الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون قد تحدثنا بفضل الله ومنه وتوفيقه عن الشرك وخطره وضرره، وهو موضوع الديوان الذي لا يمحوه الله تعالى أبدا. وبقي اليوم أن نستعرض الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ونبين الديوان الآخر الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا. فلنقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك بالله. ديوان لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك بالله. ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يترك الله منه شيء، مظالم العباد بعضهم بعضا. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد استشارت العلماء. قال المحقق، وهو الشيخ ناصر: ضعيف، ولم يروه الطبراني بل أحمد في الجزء الثاني صفحة 240، والحاكم في الجزء السادس 240، والحاكم في الجزء الرابع صفحة 575 إلى 276. وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: قلت صدقه ضعف صدقه ضعفوه. أيوة. وابن بابنوس فيه جهالة. نعم، الحديث كما ترون، كما ذكر الشيخ ناصر، وقد راجعنا كلامه حفظه الله طابقناه وجدناه حقا. فالحديث ضعيف في ذاته، في لفظه هذا، لكن تقسيم الدواوين أو كون الدواوين 3 هذا تدل له جملة من الأحاديث والآيات. فأما الديوان الأول الذي لا يغفر الله تعالى منه شيئا، فهذا كما جاء في لفظ الحديث يدل عليه قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الثاني، وهو ما يتعلق بحقوق العباد التي لا يترك الله تعالى منها شيئا، فهذا له أدلة كثيرة استنبط العلماء رحمه الله تعالى من مجموعها، كعادتهم يستنبطون من مجموع الأدلة قواعد كلية عامة قطعية في الشريعة، استنبطوا منه القاعدة التي تقول إن حقوق الله مبنية على المسامحة. هذا ليس من فقط من هذا، لكن يعني هذا نظرة عامة في الأدلة أو في النصوص الدالة على حق الله. فوجد العلماء أن حقوق الله مبناها أو مبنية على المسامحة، وأما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة. ومعنى ذلك أن حق الله تبارك وتعالى قد يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذ الله تعالى فيه بالخطأ والنسيان والإكراه، يقبل شفاعة الشافعين، يتجاوز بفضله ورحمته سبحانه وتعالى حتى من غير توبة ولا استغفار إذا شاء الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعفو الله تبارك وتعالى ويمحو هذا الديوان بكفارات شرعها، أو لو لم يكن من الكفارات التي شرعها فبالقضاء بالمصائب، بما يقضي الله سبحانه وتعالى ويقدر من المصائب والهم والبلاء والنصب والغم الذي يصيب المؤمن، حتى الشوكة يشاكها له بها أجر. وهذا إن شاء الله سنأتي لتفصيله والأقوال فيه عند الكلام عن الكبيرة وعن التوبة وعن الموازنة بين الحسنات وبين السيئات وعن حقيقة التكفير الذي تكفره الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة بإذن الله تعالى. فنبين هذا الجانب. أما حقوق العباد كونها مبنية على المشاحة فإنها لا تسقط بمثل ما تسقط به حقوق الله تبارك وتعالى هذه، ولذلك يؤخذ الإنسان فيها بالخطأ ويؤخذ بالنسيان، ولو لم يؤخذ عند الله فإنه يؤخذ عند الناس بأمر الله وبشرع الله سبحانه وتعالى على تفصيل في ذلك بحسب ما يقتضيه الحال والمقام والأحكام وهي كثيرة، لكن هذه القاعدة العامة التي جعلها العلماء أو استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الشأن. وفائدة ذلك لمن آمن بالله واليوم الآخر ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا إخوان، فائدتها أن الناس وأن العباد يجب عليهم أن يحذروا أشد الحذر من المظالم، من الوقوع في حقوق العباد، من النيل منها، من ظلمهم، من التعدي عليهم، من الإساءة إليهم، من كل ما من شأنه أن يأتي هؤلاء العباد يوم القيامة فيحاسبوهم على ما كان منهم في حقهم. وهذا تشهد له جملة من الأدلة تقدم ذكر بعضها عندما تحدثنا عن حديث المفلس كما تذكرون، ولعلنا نعيده اليوم إن شاء الله، وبعضها نعرض له إن شاء الله تعالى الآن، وهي كلها تدل على عظم حق المؤمن. بل في الحقيقة إن حق العباد عموما حتى لو كان الظلم واقعا على غير مؤمن فإن العبد مسؤول عن هذا الظلم، لأن ديننا هو دين العدل ودين الرحمة، لا يجيز الظلم بأي حال من الأحوال حتى ولو كان على كافر. وهذا مما فرط فيه كثير من الناس وأهملوه واستمرأوا وتجرأوا على حدود الله فيما يتعلق بحقوق العباد، وفتح هذا الباب العظيم من الفتن الرافضة قبحهم الله والخوارج. وحسبكم أن هذا الباب أن يكون هذا الباب إنما فتحه هاتان الطائفتان المارقتان الروافض والخوارج بالطعن في خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والافتراء عليهم ونسبتهم إلى ما ليس فيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا سيما مثل أبي بكر وعمر وبقية الراشدين وبقية العشرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهاتان السبقتان فتحت الأبواب لمن جاء بعدهم من أهل البدع والفتن. نعم الخوارج لا يطعنون في الشيخين لكنهم يطعنون في بقية الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة، أما الروافض فيطعنون في الجميع إلا الأربعة أو الاثنى عشر على اختلاف درجاتهم واختلاف أصنافهم في الكفر والضلال، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فحق المسلم على المسلم عظيم يا إخوان، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا إخوانا، وأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى ومنة منه على هذه الأمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح حديث أبي ذر المعروف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله تبارك وتعالى الغني عن كل أحد، المالك لكل شيء، الذي بيده خزائن كل شيء وإليه المنتهى في كل شيء، كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة وحرم عليها الظلم، وهو الذي لو فعل بخلقه ما فعل فمن الذي يقول له لما فعلت سبحانه وتعالى؟ فالخلق خلقه والأمر أمره والعباد عباده، وعادة الناس أن من تصرف في ملكه بما يشاء فإنه لا يؤاخذ ولا يلام ما دام الأمر كله له وليس لأحد هذا الحق كما هو لله سبحانه وتعالى، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومع ذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بدأ الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. التظالم من أكبر أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا حديث عظيم اشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لأن أمر الله وشرع الله أن تقام الحدود. لماذا شرع الله تبارك وتعالى حد الزنا أو السرقة أو الخمر أو أي حد من الحدود وإن لم يكن من الحدود المعروفة في الاصطلاح الفقهي؟ لأن حدود الله إذا وردت في القرآن أو في السنة فهي أعم مما يذكره الفقهاء من الحدود التي يعني بها الفقهاء العقوبات المقدرة. كل العقوبات وكل الأوامر والنواهي تسمى حدود الله كما جاء في القرآن، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. المقصود بها كل ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك يشمل هذا الحديث يشمل التعذير وغيره، الحدود العقوبات المقدرة وغير المقدرة وهي التعذيرات. فمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، إذ أن الله تعالى لم يشرعها إلا لتنفذ ولتقام. فمن حالت شفاعته دون قيامها فقد ضاد أمر الله وحاد أمر الله وعانده، وكفى بالمرء شرا ولؤما وخبثا وعنادا وكبرا أن يضاد الله تبارك وتعالى في أمره. وهذا له موضوع آخر ولكنه أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال ومن مات، هذا النقطة بقية الثلاث الأمور تتعلق بحقوق العباد. وأول ما ذكر صلى الله عليه وسلم وهو من أعظمها وأهمها الدين، قال ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات. هذا كثير من الناس يتهاون بأمر الدين، يأخذ كما يشاء ولا يبالي بالقضاء أو الأداء. فليتنبه عباد الله والذين يخافون الله، من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ثم ظرف مكان. والمقصود بهذا المكان هو ماذا؟ يوم القيامة أو في المع يوم الحشر. فليس هنالك دينار ولا درهم، من أين يعطيهم؟ يعطيهم من حسناتهم أو يأخذ وتطرح عليه من سيئاتهم. فلا دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلم، وكثير من الناس دأبهم وشأنهم الخصومة، لا بد أن يجادل وأن يخاصم وأن يحاجز بحق أو بغير حق، وهؤلاء شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الألد الخصم المجادل الذي كما قال الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم، والأصل فيهم الكفر، والأصل في هذه الصفات أعظمها ما كان في الكفار، ثم تكون في من ينتسب إلى الإيمان أو في ضعاف الإيمان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يخاصم بالباطل عياذا بالله، فطالما هو يخاصم في باطل فهو في غضب الله وفي سخط الله عافاني الله وإياه. انظروا هذه الأيام التي تستمر الدعاوى فيها سنوات طويلة كم يظل هؤلاء في سخط الله. قديما كانت الدعاوى والخصومات يذهب الطرفان إلى مجلس القاضي أو الأمير أو الخليفة فيقضي بينهما وينتهي الأمر. لا شك أنه في غضب الله منذ أن خاصم وجادل حتى يرجع. لكن هذا الذي تستمر دعواه هذه الشهور أو السنوات الطويلة كلها في غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، لأنه يخاصم بالباطل وهو يعلم. وليس هذا شرطا يا إخوان في دعاوى الحقوق والقضايا التي يحتاج فيها إلى القاضي، لا، حتى لو كان جدالا ونزاعا في قضايا اجتهادية أو علمية ويخاصم ويجادل ويعاند فيها وهو يعلم أنه مبطل بغير حق، فإن ذلك أيضا يشمله حسما لمادة النزاع والجدل، لأنها الحالقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، النزاع والاختلاف هذه الحالقة التي تحلق الدين. إذن هذا بعد صاحب الدين يأتمان صاحب الخصومة الذي يخاصم بالباطل. ويأتي الثالث الأخير وهو ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ما ردغة الخبال؟ نسأل الله العفو والعافية. ما هي؟ من يعرفها منكم؟ عصارة أهل النار. نعم، هذه جاء الوعيد فيها فيما في حدود ما نعلم أن الوعيد جاء بهذه لمن؟ لاثنين، شارب الخمر، لأن من يشرب الخمر في الدنيا مدمن الخمر، هؤلاء المدمنون يسقون يوم القيامة من هذه العصارة عياذا بالله. وهذا قرن بمدمن الخمر الذي يفتري على المؤمنين ما ليس فيهم، هكذا تؤذن. والله تبارك وتعالى حذر ونهى عن ذلك أعظم النهي، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لاحظوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كثيرا من الظن إثم، لا، بعضه إثم، ومع ذلك حذر من كثير، لأنك لا تعرف ما الإثم وما ليس بالإثم. الظن إذا تدعوه، اجتنب كثيرا من الظن. وهذا إذا كان في الظن الذي قد يأتي الإنسان بناء على بعض شبهات أو أدلة ولكن لا أصل لها في الحقيقة أو احتمالات جاءت، فكيف إذا كان الأمر افتراء واختلاقا وقولا مجازفة بغير علم وبغير برهان وبغير بينة؟ انظروا هذا الوعيد الشديد، وليتق الله من أراد ذلك. هذه عقوبته، أن يحبسه الله تبارك وتعالى في ردغة الخبال، في طينة أهل النار، في عصارة أهل النار. فالنار كلها عذاب وكلها نتن وكلها ظلمة وكلها عذاب وقسوة وشدة، نسأل الله العفو والعافية، لكن هذه طينتها وعصارتها أخبث وأنتن وأجيف ما فيها، نعوذ بالله من ذلك. هذه عقوبة من افترى أو من قال في مؤمن ما ليس فيه. إذن الأمر خطير، والمسألة ليست كما يظن الناس أن حقوق العباد يقول الإنسان كما يشاء. إن أحب أن يفتري على أحد نسبه إلى ما يشاء من الضلالات أو من البدع أو من الذنوب والكبائر كما يشاء كما يحلو له، ويقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الكلمة لو كانت في حق الله، لو قال كلمة من الكلام الذي لا يجوز أن يقوله في الدين ثم استغفر الله سبحانه وتعالى في مجلسه أو قرأ دعاء ختم المجلس أو توضأ وصلى، فربما يكفره ذلك إن شاء الله، على ما سنذكر إن شاء الله تعالى عندما تعرض لموضوع التكفير بإذن الله تعالى والموازنة بين الحسنات والسيئات. لكن إذا قال في حق إنسان شيئا وتطاير هذا الكلام في الآفاق وانتشر ونقل عنه، وحتى لو لم ينتشر فإنه لا يلقي لها بال ولا يدري عنها ولا يكفرها إلا أن يطلب إعفاءه، أن يستعفي ممن قال فيه وأن يستغفر منه وأن ينشر كما نشر إن كان قد نشر شيئا من ذلك. وهنا يكون الأمر في غاية الصعوبة. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان منهجهم على ضربين، منهم من نظر إلى حال من اغتابه وافترى عليه وتكلم فيه ونال في عرضه نظرة الإشفاق ونظرة العطف، وقال هذا مؤمن هذا مسلم ولا أريد أن أقف بين يدي ربي يوم القيامة موقف الخصومة مع مؤمن ولو ساعة ولو لحظة. فقال كل من تكلم في عرضي من المؤمنين فهو في حل. هذا أحد بعضهم. وقال بعض السلف ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال والله لا أحل ما حرم الله. الله تعالى حرم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، والله لا أحل ما حرم الله. فإذا من فعل ذلك، من افترى علي أو اغتابني، فأنا أقاصه يوم القيامة، ولا سيما مع شدة حاجة الإنسان يوم القيامة إلى الحسنات. وربما كان هؤلاء المغتابون والطاعنون والمفترون ربما كانوا من ذوي العبادة، ربما كانوا من ذوي الجهاد والصلاح والصبر والصدقة، لكن وقعوا في أعراض الناس ولم يتنبهوا إلى هذا الديوان وإلى هذا الخطر الذي لا يتنبه له كثير من الناس. فلذلك يقول لا، أنا أولى بأن آخذ من حسناتهم مقابل وعوض ما نالوا من عرضي في هذه الدنيا. نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن نكون دائما من أهل العفو والصفح كما أمر الله سبحانه وتعالى، وليعفو وليصفحوا. نعم، هذا أمر إن شاء الله، وهو ما يحث عليه ويحبذ. ولكن في مقام التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين نقول لأنفسنا ولإخواننا، من يضمن يا إخوان، من يضمن لنا أن من اغتبناه أو افترينا عليه أو جرحناه أنه يعفو عنا؟ ربما لا يدري أصلا. سنأتي يوم القيامة ويأتيه حسنات مثل الجبال من أعمال الذين اغتابوه وافتروا عليه وهو لا يدري بذلك. لذلك يا إخوان هذا الأمر جلل وخطير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بهذا الشأن، ونعني به حقوق العباد. فمن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من الذي يبدأ بالسلام. انظروا هنا الأفضلية، خيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا ينظر إلى ما كان من عداوة. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله بعباده، لأن لا أحد يملك نفسه ألا يغضب. وربما يوقع الشيطان النفوس بعضها ببعض. نعم، فالله تبارك وتعالى أعطى هذه النفس ما يكفيها لإشباع نزوة الغضب هذه والهجر 3 أيام. أما تقعد 3 شهور 3 سنين العمر كله، لا، كيف لا يليق بك ذلك وأنت تخشى الله وترجو الله واليوم الآخر؟ عندك 3 أيام، فهذه كافية لمن أراد أن يتنفس وأن ينفس عما في قلبه من غيظ أو ما أصابه. بعد ذلك لا يحل أبدا لمسلم أن يهجر أخاه. ثم هنا جعلت الأفضلية، هذا يقول غلقت 3 وهذا يقول غلقت 3، فهذا يقول أنا ما ببدأ اللي هو يبدأ، هذا يقول لا أنتظر الآخر يبدأ. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه هذا أفضل وأكثر، هو الذي كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه يا إخوان إذا نظرنا إلى أن المؤمن مطلوب منه العدل حتى وإن كان الحق له، فكيف إذا كانت المسألة من أمور الدنيا هذه وتنتهي؟ يقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لاحظوا، يعني ما قال يقول قولا حسنا أو يقول الحسنى، لا، التي هي أحسن، يعني أفضل ما يمكن أن يقال يقولوه في حالة وقوع العداوة والخصومة بين المؤمنين، لأن الشيطان ينزغ بينهم، يتحين الفرص، فلو لم تقل التي هي أحسن لأوقع الشيطان العداوة بينك وبين أخيك، وباعد ما بينكما، وزاد الأمر فرقة. ولهذا أحل الكذب في الإصلاح، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حرم الكذب إلا في ثلاثة مواضع، منها إصلاح ذات البين، أن تقرم بين الطرفين، وهذا ما يفعله الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للأجر العظيم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أهل الخير، أهل الإصلاح، أهل الإحسان، كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يصلحون بين الناس، هؤلاء يختارون أن يأتوا فيقربوا ما بين المتهاجرين أو المتخاصمين من المؤمنين. أما المرجفون والمنافقون والنمامون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وكفى بذلك وعيدا، وهو النمام، هؤلاء لا ينقلون ما قيل، وربما زادوا عليه من عند أنفسهم. انظروا الفرق بين المصلحين وبين المفسدين. المصلحون يريدون أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل، أما المفسدون فهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذا يأتي وينقل المحاسن ويستر المعايب، بل ربما زال من عنده، ويحل له حينئذ أن يضيف وأن يزيد من عنده ما يقرب الطرفين، وإن لم يقل هذا من الخير والثناء على أخيه، وهكذا. هذا من حكمة الشرع من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه أيضا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، إياكم والظن، هذه صيغة ماذا؟ التحذير، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. وكم من الناس يتوهم ويظن ويتخرص، وفي النهاية يرى بنفسه أن ذلك كله كان وهما وسرابا لا حقيقة له، فيندم، ولكن لا ساعة مندم. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. انظروا ما أعظم هذه التوجيهات النبوية للمؤمنين. نهى عن الظن وهو قاعدة عامة، أول شيء ينهى عنه تماما، ثم فصل في أمور منهية وهي مما يعرض بين الناس، لا تحسسوا ولا تجسسوا، والمعنى متقارب، معناهما متقارب. ولا تناجشوا، مأخوذة من النجش وهو الزيادة، ومن ذلك الزيادة في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، مثل ما يفعل أهل المعارض وغيرها وأهل السيارة، كثير من اللهم استعان اليوم مما خالف فيه المسلمون، لا يجوز لك ذلك. التجسس وتتبع العورات أيضا جاء فيه حديث وعيد عظيم، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ثم ولكن هنا ذكر بعد ذلك التناجي والتحاسد، ولا تحاسدوا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وما أدراك أنه لما أعطاه المال أو المكانة أو الشهرة أو ما أعجبك مما أعطاه، ما أدراك أن ذلك استدراج، وأن ذلك فتنة وابتلاء، وأن عاقبته تكون وبالة، وأنك لو أعطيت مثله لكانت عاقبتك السوء. أحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم ذكر أيضا الشيخ رحمه الله تعالى، هذا في صاحب المشكاه وهو ممن جمع الأحاديث في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، عبدان مؤمنان صائمان مصليان لكن بينهما شحناء، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وهما اليومان اللذان كان يتحين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومهما من أجل هذا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله، يغفر الله للمؤمنين ويتقبل أعمالهم وترفع إليه الأعمال فيقبلها، إلا رجلين بينهما شحناء. انظروا، هذه إحدى المفاسد والأضرار المترتبة على البغضاء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. طيب، ومر الاثنين الأول واللي بعده واللي بعد، تمر شهور أو سنين وهما ربما تمر وهما منظران. لماذا؟ لأنهما لم يذهبا هذه الشحناء ولم يكظما الغيظ الذي في قلوبهما كما أمر الله تبارك وتعالى. حديث أيضا يقول الشيخ ناصر أن إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا كما في المتفق عليه، لكن قال زيادة: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فمن هجر فوق ثلاث فمات وفي أثناء الهجران دخل النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أحاديث الوعيد كما تعلمون. وعن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا يقول الشيخ هنا قال في إسناده لي، لكن في سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر أنه رجع عن هذا التضعيف وأنه حديث صحيح. إذا استمر الهجر سنة فكأن الهاجر قتل ذلك الأخ، سفك دمه. أي وعيد يا أخوان أشد من هذا؟ بالنسبة لحقوق العباد لا ضرر أشد من أن تقتله، في درجة عليا من درجات الإضرار بالمخلوق وبأخيك المؤمن أن تقتله وأن تسفك دمه. فمن هجر أخاه سنة هو كمن سفك دمه كما في هذا الحديث. وحديث عظيم جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. الخطاب موجه لمن؟ هذا يذكركم بآية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كثير من الناس هذا حاله، لا نظن أن القضية قضية أعراب في القرن الأول وانتهوا، لا، كثير من الناس درجته من الإيمان أنه أسلم بلسانه ولكن لم يفض الإيمان ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، فيخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطب غيرهم لأنهم أكثر من يتعرض لهذا الأمر، لأن من أفضى الإيمان إلى قلبه وغمرته التقوى وأحياه الله تبارك وتعالى بذكره ونوره بطاعته لا يمكن أن ينال من عرض أخيه المؤمن ولا أن تتبع عورته، ولو فعل شيئا من ذلك فسرعان ما يعود ويتراجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما بدر منه أو يستحل أخاه مما نال من عرضه. لكن الذين يستمرئون ذلك والذين جبلوا وطبعوا وتعودوا على النيل والطعن بالمؤمنين ولمزهم وهمزهم هم هؤلاء الذين يدعون الإيمان بألسنتهم بأفواههم ولكن لن يفضي إلى قلوبهم. لذلك قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. الأذى عام في كل نوع من أنواع الأذى، في عرضه، في ماله، في بدنه، في حقه، في أي شيء مما له يتعلق بالأذى. لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. وراه دائما هذا قال كذا فعل كذا اليوم قال كذا غدا قال كذا. سبحان الله، ماذا تستفيد من هذا؟ أخوك المؤمن تظل وراءه دائما تتبع عوراته وسقطاته وزلاته. هكذا بعض الناس، هذا حاله. وكان المنافقون والمرجفون في المدينة في الصدر الأول كان هذا حاله، يتتبعون عورات المؤمنين وسقطاتهم وزلاتهم ويجعلون ما ليس بعورة عورة، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا وسعهم. أحيانا المؤمن لا يجد إلا شيئا من التمر، وربما كان من نوع الرديء بالنسبة لما في المدينة من التمر، لكن هذا ما يجد بالنسبة لهذا المنفق. هذا عنده الدنيا كلها، هذا ماله كله جاء به إلى الله وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المنافقون ما وجد إلا هذا العتق الرديء، أليس لديه غير هذا الحشف يقدمه؟ ويسخرون منه ويلمزونه. وإن أتى بخير كبير وجاء بشيء طيب من أجود ما يتصدق به وينفق، قالوا لو كان فيه خير لترك هذا لعياله. المسألة صدقة، يتصدق بأي شيء، لكن أو أهله وعياله أو ضيفه أولى بأن يعطى هذا الشيء الطيب. إذن ما منهم سلامة، ليس منهم سلامة وإن لم يأتي الإنسان بذنب، لأنهم لا بد أن يختلقوا العورة ويجعلون أو أن يجعلوا ما ليس بعورة عورة. وحسبكم أنهم افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه افتري على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلى الأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عزى نفسه يوم حنين لما قسم الغنائم، لما قسم الغنائم بين الناس وأكثر للمؤلفة قلوبهم ولم يعطي المهاجرين والأنصار، ووجد المهاجرون في أنفسهم من ذلك كما تعلمون. فجاءه الرجل من أضراب هؤلاء وقال اعدل اعدل يا محمد اعدل، والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. لا حمد. أعوذ بالله. هل ترون شيئا من الإفك والبهتان أعظم من أن يقول هذا القول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا كيف حال هؤلاء أهل البدع، حال الخوارج، ويوجد من يقتفي أثرهم وإن لم يكن منهم. يتكلمون بماذا؟ بالنيات. يا سبحان الله، لو قال يا رسول الله كيف تعطي هذا فلانا وفلانا من المؤلفة قلوبهم المئين أو الألوف وتترك فلانا وفلانا من خيار الأنصار والمهاجرين، لربما كان لمقاله وجه. لكن أن يقول إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكيف اطلعت؟ انظروا يا أخوان، هذه مصيبة خطيرة جدا، افتراء عظيم أن هؤلاء يتكلمون دائما بالنيات. كيف اطلعت عليها؟ كيف عرفت؟ أشققت عن قلبه؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ كيف عرفت أنه ما أراد وجه الله؟ كيف عرفت أنه لا يتحلى بالإخلاص؟ كيف عرفت أنه ما حج ولا صلى ولا صام ولا طلب العلم ولا علمه ولا دعا إلى الله إلا لغرض خبيث في نفسه؟ هذه مصيبة. كيف عرفت؟ من أين عرفت أن هذه هي خبيئة وأنت لم تطلع على ذلك؟ وما كان الله ليطلعك على الغيب. هكذا رجم بغير حق. أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا القول تأسى بمن؟ قال رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. انظروا كيف يتأسى دائما المتأخر بالمتقدم. رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أوذي، وهكذا يؤذى خيار عباد الله. ومع بماذا؟ باختلاق ما ليس بعورة ولا عيب، وأن يجعل عورة وعيبا. فيقول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يدعون الإيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم: ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته. إذا أحد جعل من نفسه مراقب على أخيه المسلم، يتتبع فلان ماذا قال، ماذا فعل، بماذا أخطأ، ماذا أساء إلى آخره، فانتبه. من الذي يتتبعه في هذه الحالة؟ الله الذي هو على كل شيء حسيب ورقيب ومطلع، والذي لديه الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله تبارك وتعالى يتتبع عورته، ثم قال: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. الويل، كل الويل لمن تتبع الله تعالى عورته، لأنه يفضحه. ومن أي الرجال المهذب، أي الناس لا يذنب، أي الناس لا يخطئ، أي الناس لولا ستر الله سبحانه وتعالى كيف كان حاله؟ أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. من رحمة الله أنه يستر الخطايا والعيوب والذنوب، هذه رحمة من الله عز وجل، وإلا كل بني آدم خطاء وكل له عليه. فإذا تتبع الله عورة هذا المتتبع لعورة إخوانه المسلمين فضحه الله ولو في جوف رحلة. فأي وعيد يريدون بعد هذا الوعيد؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا كما تعلمون، مثل ما جاء في الحديث الآخر، الربا 70 بابا، ما هو باب واحد. الآن حتى هذا الباب الأخير يراد أن يحل. المفتي الشجاع وأمثاله ممن تجرأوا على حدود الله يقولون هذا، حتى هذا الربا حلال، لكن لا، ليس هذا الباب الذي يظنه الناس. 70 بابا، أيسرهن مثل أن يأتي الرجل أمه. انظروا، نعوذ بالله، هل هناك وعيد أشد من هذا وزجر ونهي أشد منه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أيضا رواه الإمام أحمد: درهم ربا أشد من 36 زنية. درهم واحد. طيب، هذا حال الربا، وهذا وعيد الله تعالى في المرابين. هناك نوع من الربا لا يفطن له الناس، لأن الأحاديث والآيات والوعيد في الربا هي في ربا التعامل، المعاملة المالية. لكن هناك معاملة أخرى لا يجوز أن تنسى ولا أن تغفل، هذه التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. كل يوم كلام وراء كلام، استطال في عرض أخيه المؤمن وتكلم بغير حق، فقال قولا لا يقابله شيء، هذا الربا. الربا يعني زيادة بغير حق، بغير مقابل من الحق. فأخذ يتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يدري أنه بهذا قد ارتكب نوعا من أشد أنواع الربا. وهذا أيضا من الوعيد الذي يزجر القلوب المؤمنة عن أن تنال من أعراض المؤمنين. وفي حديث الإسراء أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. انظروا هذه الصورة البشعة والعياذ بالله، صورة بشعة إذا تأملها الإنسان يجد شناعتها وبشعتها مما تتقزز منه النفس. لأنه إذا كان المرء يعذب، إذا كانت ملائكة تضربه تعذبه، أخف من أن تكون الأظفار أظفاره ولكن تتحول إلى النحاس، وأن يكون هو الذي يخمش نفسه. لكن الجزاء يا إخوان، الجزاء من جنس العمل. لماذا؟ لأن عمله هذا في الدنيا هو الذي فعله بنفسه، ما أحد فعل معه. قال: فقلت: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هذا حال عجيب، أناس يخمشون وجوههم وصدورهم، هم بأظفارهم ولكن أظفار من الحديد أو من النحاس. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وينالون من أعراضهم. كيف كانوا في الدنيا؟ ينهشون لحوم الناس هكذا يتكلم في هذا وفي هذا ينهش. فعقوبته يوم القيامة أنه ينهش وينزع ويتقطع ويخمش لحمه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يعافينا من الذنوب صغيرها وكبيرها. وفي حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. تكلم في واحد تقرب إلى أحد ما ذي سلطان أو غيره، تقرب إليه بالكلام في أخيه المؤمن، طعن في عرضه وافترى عليه ونسب إليه ما لم يقل مقابل شيء يناله من الدنيا، مثلا إن كان أكله أطعمه الله مثلها من نار جهنم. بعض الناس أعوذ بالله من أهل الصفقات الخائبة الخاسرة، البيعة كلها عشاء ولا غدا، كلها حضر عنده عشاء أكل على مائدته فأراد أن يتقرب إليه فطعن في فلان وفلان وتعشى ومشى ويظن الأمر قد انتهى، والمسألة أكبر من ذلك، أطعمه الله مثلها من النار. ومن كفى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. أيضا لو كان الأمر مما يتعلق بالكساء والثياب فله مثل ذلك من النار. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء يوم القيامة. ومن أعظم ما يقع الناس فيه بالنسبة لحقوق العباد كما ذكرنا موضوع الظلم، أنهم يظلمون بعضهم بعضا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم القرى أهلكت بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ولكن يدخل في ذلك أيضا ظلم العباد. والواقع الذي يشهد له التاريخ أن الدولة الظالمة يديلها الله سبحانه وتعالى وينتقم منها وإن كانت مسلمة، وأن الدولة العادلة تبقى وتستمر أركانها وإن كانت كافرة. فالظلم وحده من أسباب محق الأمم ومحق الشعوب والأفراد. الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه من أسباب جرأة الناس على الظلم وهم لا يشعرون، أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ من أول مرة، يملي لهم فيظلمون ثم يظلمون ثم يظلمون ثم يتعود الظلم حتى تصبح أعمالهم كلها ظلما، كما كان فرعون وهامان وأمثالهم ظلمة بطاشين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. إن كان في أهله فهو ظالم لزوجته، ظالم لأبنائه، إن كان في إدارته فهو ظالم لمرؤوسيه، إن كان في أمارته، إن كان في حكومته، أيا كان موقعه. هذا النوع من الناس الذين يستبرئون الظلم ينسون أن هذا الإملاء سيعقبه انتقام من الله تبارك وتعالى، حتى إذا أخذه لم يفلت، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة لمن يعتبر. ولكن العادة أن الظالمين لا يعتبرون، وهذه حكمة لله تعالى، لذلك حكمة. العادة أن الظالم لا يعتبر، وهذه قاعدة، وهذه من أعظم ما يدل على أن من عقوبة الذنب الذنب بعده، من عقوبة الذنب الذنب بعده، أنك ترى الظالم يظلم ويرى الله تعالى وقد انتقم من ظالم آخر ولا يعتذر ولا يرتدع عن ظلمه، نعوذ بالله. قليل منهم، ومن يتوب منهم فهو لم يكن بعد ممن لم يرسخ في الظلم بعد. فلذلك يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا يدل كما ذكرنا على أن القرى والأمم وإن كان ظلمها والشرك الذي هو أكبر أنواع الظلم، ولكن أيضا ظلم العباد أيضا خطير، وهو داخل في ذلك كما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما بين به النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة الظالمين وإن كانوا كافرين، وإن كان ذلك في الكفر، ما فعله صلوات الله وسلامه عليه في سفره إلى تبوك عندما مر بوادي الحجر. عندما مر بالحجر، من هم أصحاب الحجر؟ أيوة، ومن هم أصحاب صالح؟ لا، أصحاب الأيكة. لا، من هم أصحاب الأيكة؟ أيوة، قوم شعيب. نعم، ومن هم أصحاب الحجر؟ قوم ثمود. ثمود، هم ثمود قوم صالح الذين معروفة مدائنهم إلى اليوم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المدائن قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. ولما علم أن بعض الناس قد أخذ من مائهم وطبخ أمر بأن تكفأ القدور بما فيها. انظروا يا إخوان، هذه أماكن السخط والعذاب والبلاء، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. يجب أن نأخذ كلامه صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلنأخذ به ولنعض عليه بالنواجذ، ونترك ما يقوله أصحاب الآثار وما تركهم الآثار وأمثالهم من المفترين على الله، الذين يريدون أن يحيوا وأن يخلدوا هذه الديار ويصوروها وينشروها ويوزعوها، ويقول هذه مفخرة أن توجد في بلادنا. نعوذ بالله. اللهم نعوذ بك يا رب من الغفلة ومن طمس القلوب والأبصار. هذا طمس عجيب، هذا ختم وطبع على قلوب. تصبح هذه أماكن نزول عذاب الله مسخرة، تعلق وتحترم وتعظم وينظر بل يطالب بأن تكون أماكن سياحية وترفيهية. أسأل الله العفو والسلام. لا، ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الذين يتبعون، الذين يخافون الله، الذين يعتبرون بمصارع الظالمين ومصائر الغابرين. يقول: لا يمكن ذلك أبدا. الماء الذي أخذ منها يكفأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أشد ومن أعظم ما نهى عنه إضاعة المال. لا يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم بإتلاف شيء من المال إلا لأن في ذلك أو في هذا العمل مفسدة عظمى تزيد وتربي على مصلحة هذا المال المنتفع به. فإراقتها دليل على شدة ما فيها من المفسدة، ومع ذلك فإنه أمر به صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الآخر الذي تقدم معنا من قبل هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري: من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، أو فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا فتش نفسك يا عبد الله، وفتشي نفسك يا أمة الله، كل منا يفتش نفسه. انظر، هل لأحد من إخوانك المسلمين عندك شيء من عرض، من مال، من حق، من حقوق؟ فتشها اليوم الآن، فتش، لا تؤجلها إلى غد فقد تموت الليلة. فتش، إن كان كذلك فليتحلل منه الآن. الدرهم موجود، الدينار موجود، العفو ممكن إن شاء الله بأي طريقة من الطرق. قال: إن كان له قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. يا سبحان الله، اغتبته، افتريت عليه، ظلمته، غششته، بهته، ثم صلاة وصيام وحج واعتكاف وغير ذلك، ويأتي يوم القيامة ويأخذ هذا الجهد كله، يأخذه بزلات، بهفوات من اللسان. هذا الذي أورد المهالك، أورد موارد العذاب لمن قبلنا ومن بعدنا. هكذا. طيب ما فيه؟ فإن لم يكن كذلك قال وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذه أسوأ، أن يكون الرجل أيضا ممن يقع في حقوق العباد وفي أعراضهم وليس لديه عمل صالح، وهذا أكثر الناس كثير موجود، ربما يكون أكثر الخلق اليوم الذين يقعون في أعراض المسلمين ممن ليس لديهم رصيد أصلا، يعني هو مفلس ليس لديه شيء أصلا، ومع ذلك فإنه يزيد دينا يوم القيامة ما عنده شيء. من أين يؤخذ لهم؟ ليس لديه شيء، فيؤخذ من سيئاتهم. يعني كيف؟ ربما يكون سيئة ذاك المتكلم فيه، ربما يكون فاحشة عياذا بالله، ربما يكون خمرا، ربما يكون تهاونا في عبادة في طاعة في أمر من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاون فيها، أمور ربما لو قيل لذلك الرجل أنت تفعلها لقال لا، لا يمكن أن أفعلها، ولكنه يوم القيامة يحتملها وهو لم يفعلها. لماذا تحتملها؟ قال لأنك تكلمت في أخيك، نلت من عرضه ولا درهم ولا دينار ولا حسنات لديك، فتؤخذ تلك الذنوب وتطرح عليك، نسأل الله العفو والعافية. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أيضا لما قال لأصحابه أتدرون من المفلس، وهذا هذا الحديث يشتمل كما ذكرنا على نوع من أنواع الأدب والتعليم النبوي، وهو من أرقى وأفضل أساليب التربية والتعليم في الوعظ وفي التذكير وفي التعليم، أن الرجل يسأل، أن العالم يسأل السؤال أتدرون من المفلس؟ كل الناس يعرفون من. لماذا؟ أذهان الناس دائما تتجه إلى اصطلاحات معينة، اصطلاحات معينة عندهم، فلان بطران شبعان عنده خير، إيش معناها؟ يعني عنده مال، فلان فيه خير، فيه خير وعنده خير، يعني يشتغل في الدنيا نشيط وعنده أموال، هكذا معايير الناس تصطلح على أشياء، ولكن يأتي الشرع لينبه إلى أن الحقائق ليست كما يبدو لكم، يقول لك فلان غني، غني جدا، لا، وفلان، فلان فقير، وفلان أتمنى أن يكون ولدي مثل هذا، وفلان أعوذ بالله ما أريد أن يكون ولدي مثل هذا، وهكذا معايير عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من حكمة يصحح لنا هذه المعايير حتى لا ننظر نظرة ظاهرية كما كان الجاهليون والمشركون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، ظاهر الحياة الدنيا وظاهر ما عند الناس اليوم أن المفلس الذي ما عنده شيء، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ومحددوا يعني عندنا في اصطلاحنا كذا، لكن أما ما تريد يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه فلنستمع إليه، أما عندنا فينا من لا درهم له ولا متاع، لكن يعلمون بفطنتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد مجرد السؤال عن هذا الذي يعلم الناس جميعا يعلمونه، كل من يعرف لغة العرب يعرف معنى المفلس الذي ليس لديه درهم ولا متاع، ما عنده شيء. أيوة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، هذه أفضل الأنواع العبادة، يعني أركان الإسلام الثلاثة بعد التوحيد، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه أعظم شيء يتقرب بها العبد إلى الله، هذه الفرائض بعد التوحيد، الصلاة والصيام والزكاة، ما شاء الله مقيم لهذه الأمور. طيب، ولكن قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. الشتم حاجة عجيبة عند المسلمين اليوم، يعني لو نظرت إلى أصحاب الدكاترين البائعين الشارين الآباء المدرسين عجيب جدا، ولا فيما في المدارس بعض المدراء والمدرسين يشتم كل طالب وكل مدرس وكل فراش، يعني في الساعة الواحدة اللي عندك عداد ما تقدر تعد كم يشتم، يشتم يشتم يشتم المدير كم يشتم يشتم الموظفين، يشتم التلفون إذا حد إذا دق التلفون، يشتم الساعة، يشتم في ناس عياذا بالله أصبحت حياته كلها بهذا الشكل، حتى ربما شتم نفسه ولعن نفسه ولعن والديه هو عياذا بالله كما ترون. شيء عجيب يا لماذا يا إخوان؟ قلوب ما عذبها الإيمان ولا روضتها التقوى حتى تعرف أن هذا القول، أن هذا الكلام له أثر وله خطر وله ضرر أبدا. ليش يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا؟ والقذف ربما يكون أعم من معناه الشرعي الذي هو ما يتعلق بالعرض، لكن هذا وهذا موجود في واقعنا اليوم بمعناه الخاص منتشر وكثير، والقذف العام أيضا وهو رمي الإنسان بما ليس فيه مطلقا هذا أيضا كثير، نسأل الله أن يحفظنا جميعا. وأكل مال هذا، يأكل ما يمنعه أن يأكل أموال المسلمين إلا العجز. في ناس كثير ما يمنع عن العجز، إن كانوا أيتام يقدر عليهم ما يفكر يبلع، إن كانت من صندوق آل بيت المال وعارف أن الرقابة ما بتستطل له يبلع ما يفكر أبدا، إن كانت من حقوق الموظفين من حقوق الناس ما بيقدروا أو ما لم يعلموا لا يبالي أبدا. أكثر ما يخوفهم أنه ربما ينكشف ويعرف، يعني يخافون الناس ولكن لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يبالون بما عد من الوعيد من فعل ذلك. وسفك دم هذا أيضا قد يصل به الحال إلى ذلك، وضرب هذا، إذن كل أنواع الشتم الأذى، يعني كل أنواع الأذية، شتم، قذف، ضرب، أخذ مال، بطش، كل ما يمكن أن تتخيل. هؤلاء هناك نفوس تطبعت والعياذ بالله على طباع البهائم، طباع أصبحت وحوش، أصبحت وحوشا ضارية. هذا مثل الوحش إذا رأى شيئا بطش به فتكل ما يترك شيء إلا ما يعجزه ولا يستطيع أن يناله. فهؤلاء يقول فيعطى هذا من حسناته، جو الديانة، تجمع الديانة يوم القيامة، جو مثل ما يعلن في هذه يسمونها الغرفة التجارية أو المحكمة التجارية، هذه اللي مع الأسف يعني كانت مما يحكم به الشرع، وهذه من أمور الشرع الواضحة. المهم يعلن إفلاسه عن طريق الجريدة وأدري إيش، يحضر الدائنين بمزاد علني تقيمه المحكمة التجارية أو اللي يسموها، ويجوا الله عياذا بالله موقف في الدنيا والله موقف ذلة أعوذ بالله، كيف في الآخرة؟ جمعوا الديانة كلهم، كان هذا يقول لي كذا وهذا لي وهذا لي وهذا لي، يا مسكين ما عندك شيء، ايش عندك؟ كل واحد طلبت ماذا يريد؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا قال شتمني خذ، قذفني خذ، تكلم فيه خذ، ضربني خذ، فعل فعل، مسكين هذا انتهت الحسنات ما بقي عنده شيء. نسأل الله ان يحفظنا واياكم ويحفظ جوارحنا من كل سوء ومنكر. فاذا فنيت، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، أما انتهت الحسنات ما في شيء، والمطالبون لا يزالون يا ربي حقي، ضربني، شتمني، قذفني، خذ خذ، ويأخذ من سيئاتهم بقدر تلك المظلمة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يأخذ بقدر مظلمته. هذا قذفه في عرضه كبيرة أكبر من مجرد أنه قال فيه يا فلان أو كذا أي كلمة من الشتم الذي هو دون ذلك، وهكذا بقدرها يؤخذ وتطرح عليه فتطرح عليه فتطرح عليه حتى يطرح هو في النار، نعوذ بالله. هذا المفلس هذا هو يطرح في النار مع تلك الحسنات، مع تلك الجبال، كما جاء في رواية إحدى رواياته كجبال تهامة، كجبال تهامة، جبال تهامة هذه ترونها ما أكبرها ما أعظمها، حسناته كجبال تهامة. لكن لما شتم وقذف وآذى وضرب وبهت وافترى، إن كان في مجالس تكلم في إخوانه المسلمين، إن كان في الطريق تكلم في إخوانه المسلمين، إن ألف في إخوانه المسلمين، إن عمل أي شيء في إخوانه المسلمين، شغله الله بعيوب غيره عن عيوب نفسه، واشتغل بالقذف في أعراض المسلمين وشتمهم وآذيتهم وهو لا يبالي، فيأتي يوم القيامة وقد أصبح من المفلسين نعوذ بالله، فيكون هذا حاله. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أيوة يا إخوان، حتى الشاة، كثير من الناس لا يفصل لهذه الأمور، يظن المسألة يعني كما يحلو له. حتى الشاة، ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنزين قال: أتدري فيما تنتطح هاتان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. عنزان تنتطحان، الله تعالى يعلم فيما تنتطحان، وعلام اختلفتا، وسيقضي بينهما يوم القيامة. فكيف بالمسلمين؟ فلا بد أن تؤدى الحقوق من عدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا مثال وعبرة لمن؟ للناس. من هو صاحب القرون في الدنيا؟ صاحب القرون في الدنيا من؟ مال يناقش بماله، في ناس عنده منصب يناقش بمنصب، رتبة يناقش برتبته، يعني كل واحد يناقش من الناس بشيء معين أعطي له، ويناطح الضعفاء القرناء التي لا قرون لها، والجماء ما عندها قرون، مسكين رجال مسكين فقير ما عنده شيء، أولاده صغار أو ما عندهم وظائف، هو ما عنده وظيفة، لا عنده نجوم كثيرة على كتافه أو تيجان، ولا عنده أموال في البنك، ولا عنده رجال مصلي صائم. هذا يناطح، ويناطحه أصحاب القرون ممن لا يخافون الله سبحانه وتعالى. أيا كانت القرون فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقيد لذلك الرجل الذي لا قرون له من أصحاب القرون، أيا كانت قرونه. لا تغرنك ولو طالت ولو كبرت، لا تغرنكم يا إخوان، لأن ذلك اليوم يوم العدل، لا ظلم اليوم، يقوله الله سبحانه وتعالى، لا ظلم اليوم أبدا. ولذلك خير للإنسان في الدنيا أن يظلم ولا يظلم، خير له أن يغتاب ولا يغتاب، خير له أن يسب ولا يسب، هكذا. إذا كان ولا بد، فخير لك أن تكون عبد الله المقتول أو المظلوم، ولا تكون عبد الله القاتل أو الظالم، نسأل الله العفو والعافية. هنالك الحساب يكون يوم القيامة فيقاد، إذا كان يقاد من البهائم فما بالكم لبني آدم. لكن الفرق بينهما في العاقبة، الفرق أن البهائم إذا اقتيد لبعضها من بعض يقول لها الله تبارك وتعالى: كوني ترابا. أما أولئك فإنهم يؤمر بهم إلى النار. فإذا رأوا عذاب الله ورأوا عاقبة أفعالهم وسوء المصير والخزي والندامة التي تحل بهم، وأنه لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا والافتدى به، ما لا مناص، يتمنى ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أحقر حشرات الدنيا يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون من أحقر ما في هذه الدنيا من الحشرات أو من الدواب أو من البهائم، البهيمة العجزاء المريضة الكليلة التي ترمى وتضرب وتهان، يتمنى الكافر يوم القيامة أنه مثلها، أنه كان مثلها. لماذا؟ لأنه يقال كوني ترابا، ولا يكون فلان صاحب الجاه أو الملك أو السلطان أو الرتبة أو القوة الذي كان يستعلي على عباد الله سبحانه وتعالى ويظلمهم ويأخذ حقوقهم، فيأخذون حقوقهم كاملة يوم القيامة ويستوفونها بين يدي عزيز عليم. ومن هذا الباب أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: اتقوا أو اتقي، في حديث معاذ رضي الله عنه: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يا أخوان، كثير من الناس لا يأبهون بها، دعوة المظلوم. كم من ظالم أخذه الله ونزعه بيده وانتقم منه وجعله عبرة بدعوة مظلوم، امرأة، رجل، يتيم، ضعيف، كليل، عاجز، لا يستطيع أن ينال حقه إلا أنه رفع يديه وقال: يا رب يا رب ودع الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فينتقم الله سبحانه وتعالى له ممن ظلم. دعوة المظلوم لو لم يكن من زاجر عن الظلم إلا أن يعلم الإنسان أن دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان في ذلك المظلوم ما فيه الإجابة لدعوته لأنه مظلوم لا لشخصه لأنه من الأولياء أو من الأسقياء، فكيف إذا كان المظلوم من أهل التقوى ومن أهل الخير ومن أهل الفضل أو الصلاح؟ هذا يدخل في باب أعظم من هذا، وهو قوله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وجاء فيه في بعض رواياته: إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. الليث الحرب والأسد الذي تشتد عداوته وتشتد شهوته للبطش والانتقام، فلا يرى أو لا يعرف له عارض إلا وهجم وثب عليه بأشد ما يمكن وأنشب أنيابه وأظفاره فيه. هذا يقال له الحرب. الليث هو الأسد. إني لأسأر لأوليائي، يسأل الله سبحانه وتعالى وينتقم لأوليائه إذا تعرض لهم متعرض كما يسأل الليث الحرب. ولهذا ما عاد دعوة الله سبحانه وتعالى أحد إلا كبه الله على وجهه في الدنيا والآخرة، بالذل والخزي في الحياة الدنيا وبالنار يوم القيامة. ما عاد أحد دعوة الله ولا حارب أولياء الله إلا كان هذا جزاءه ومصيره. فالذين يستهزئون بهم أو ينالون منهم أو يقعون في أعراضهم أو يؤذون بما هو أكبر من ذلك فليستعدوا لمثل هذه العقوبة، وليعلموا أنهم إنما يحاربون الله، وأن الذي سينتقم منهم هو الله تبارك وتعالى. لأن الواجب أيها الإخوة الكرام، الواجب على المؤمن أن يكون أخا لأخيه المؤمن، أن يكون مؤازرا، أن يكون مناصرا لأخيه المؤمن، أن يكون معه. وإن لم يكن كذلك فأقل الواجب أن يكف عنه أذاه وشره. أما أن يصبح المؤمن عونا على أخيه المؤمن، ولا سيما إن كان من أولياء الله، من دعاة الحق، من أهل الذكر، ممن نفع الله تبارك وتعالى بهم من العلماء والدعاة والفضلاء، فهذا ذنبه أقبح وإثمه أعظم، وهذا ينتظر ما عليه لا ينتظر الوعيد الذي توعده الله تبارك وتعالى به، من الفضيحة أن يفضحه ولو في جوف رحله، ومن الندامة ومن الخزي ومن المحاربة. ومن يغالب الله فإنه مغلوب ولا شك، ومن يبارزه الله تبارك وتعالى فإنه مأخوذ ومطلوب وهالك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يحفظنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما رأيتم يعني قد ضاق الوقت عن إكمال الموضوع، وأرجو أن يكون قد اكتمل إن شاء الله. إنما المقصود هو أن نعلم أن هذا الجانب أو الديوان الثاني هذا حكمه، يعني الذي لا يغفره الله تعالى مطلقا هو الظلم والذنب الأعظم وهو الشرك، والذي لا يبالي الله تبارك وتعالى به بل يغفره لمن يشاء هو ما كان من تفريط وتقصير في حق الله تبارك وتعالى مع تحقيق التوحيد. وأما الذي هو هذا فهو حقوق العباد، وينبغي أن نذكر بعد ذكر هذا الوعيد الذي سمعناه أن نبشر الإخوة الكرام ببشرى عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقوله صلوات الله وسلامه عليه: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة. كل واحد منا يتمنى ذلك، غاية ما نرجوه ونتمناه أن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحمينا ويجيرنا من النار، وأن يدخلنا جنته وينيلنا مرضاته ويمتعنا برؤية وجهه الكريم، جعلني الله وإياكم كذلك. هذا المطلب العظيم والغاية الغالية تحصل لك يا أخي المسلم بأمر ليس بكثير وليس بكبير والله، بل هو هين ميسور سهل لمن يسره الله تعالى له، وهي أن تذب عن عرض أخيك المؤمن إذا ذكر بما ليس فيه، إذا اغتيب أو نيل منه وهو غائب وأنت الحاضر، تقول لا اتقوا الله، وتبين أن هذا كذب أو افتراء أو حرام أو إثم، وتذكر ما فيه من الخير وما تعلمه عنه من الصلاح، ولا تزكيه على الله تبارك وتعالى. هذا لو انظروا هذا الحديث، هذا الفضل، هذا الفضل العظيم. لماذا إخوان؟ لأنه مما لا يتلبى له الناس، ومما يجاملون. عادة الناس في مجالسهم أن يجامل بعضهم بعضا، فإذا تكلم واحد نعم صحيح والله صحيح، ولو أن المتكلم أثنى ومدح لقال القائل أيضا نعم نعم صحيح، هو كذلك رجال طيب وفي خير، وهكذا. عادة الناس مع الأسف أن يجاملوا المتحدث، لكن المؤمن لا، عنده معيار ما يمكن. جاء فأثنى عليه خيرا وهو لا خير فيه ولا دين فيه، وقد يخدع به ويغر به غيره بهذا الثناء، يعني بحسب المصلحة والمفسدة المترتبة، يقول لا ولكن يا أخي كذا وكذا في دينه كذا، هو لا يصلي، هو كذا، حتى ينبه الحاضرين. والعكس هذا الذي نريده هنا، وهو إذا قيل إن فلانا فعل وفعل وفيه وفيه وجامله الحاضرون نعم استاهل وكذا وكذا، فقام رجل وقال لا اتقوا الله ما علمنا فيه إلا خيرا، وهو كذا وكذا، وأثنى عليه بما فيه من الخير وذب عن عرضه، فليحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يذب الله تعالى عنه النار يوم القيامة، وكفى بذلك أجرا وكرما من الله سبحانه وتعالى. أيوة. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنبهكم على أنكم في الشرح عند ذكر توزيع الغنائم حنين وإعطاء المؤلفة القلوب قلتم إن الرجل قال اعدل، والذي يعرفه أن الذي قال هذا أن الذي قال هذا يعني قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، قال هذا عند التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التخاصم في الماء يعني شراج الحرة، أما الذي قاله أحد الأنصار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لمن يعرفهم في مكة، وكما قال يذكر راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار وسألهم عن المقالة التي قالوها، وذكر الراوي وكانوا لا يكذبون أي الأنصار، ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وأخبرهم وبشرهم فقال ألا يسركم أن الناس يرجعون بالدينار والدرهم وأنتم ترجعون للمدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيه هذا سؤال آخر. نعم الأخ يذكر أن الحديث إن كنت فهمت يعني ما يريد أن قوله اعدل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه في حديث أو في نزاع أو شراج الحرة الذي اختصم فيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مع غيره، فقال الرجل أأن كان ابن عمتك يا رسول الله، وهذه أيضا كلمة عظيمة، وأنزل الله تبارك وتعالى في حقها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الأخ أن قوله اعدل وإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله يعني إنها كانت هنا، أما الذي في حنين فهو قوله للأنصار، ولا أظن الأخ مصيبا جزاه الله خيرا، أظن أنه مخطئ أو واهم، لكن على كل حال لو حبذا لو أن الأخ أو أي واحد منكم راجع الأحاديث وذكرها يعني جاء أو صور الصفحات وأتى بها إلينا، لأن الذي قاله هذا الخارجي قاله في حنين، هذا الذي أحفظه وأعرفه قاله في حنين، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا في يوم حنين. لكن على كل حال قد يكون الأخ مصيبا أيضا، فليراجع جزاه الله خيرا أو أي واحد منكم يراجع ذلك ويأتينا باليقين. وشكر الله لكل من استدرك علينا أو وجهنا، فنحن محل الخطأ والنسيان. الأخ يقول ذكرتم الحديث حديث الوعيد لمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات في الهجر دخل النار، يقول كيف يكون الهجر وهل يتجنب الهجر ينبغي الأخ قبل ثلاثة رؤية يعني يقول هل لتجنب الهجر ينبغي رؤية الأخ قبل الثلاثة أيام أم معنى الهجر يشمل الدعوة إليه والاتصال به تليفونيا والمراسلة؟ لا، إن شاء الله رحمة الله تعالى أوسع، ليس يشترط الرؤية، لكن لو كلمه اعتذر منه هاتفيا أو بمراسلة أو بأي وسيلة أرسل إليه رجلا من إخوانه الصالحين المصلحين فإن ذلك يجزئ إن شاء الله تعالى. الأخ يقول ما نوع التحديث الحديثين الآتيين: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من رجل ضل راحلته في فلاح، الحديث المعروف، فقام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، والحديث الذي ذكرناه اليوم هو أحد روايات الحديث المعروف: إن الله أشد انتقاما أو أني لأثر لأوليائي من الليث الحرب. يعني هذا للتقريب، يعني ليس فيه شيء من التشبيه المذموم الذي لا يليق بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني العبد هذا الذي فقد دابته وعليها زاده وماؤه في فلاة منقطعة يفرح إذا وجدها، إذا قام وهي واقفة عند رأسه، فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد منه، فأشد فرحا، حتى الفرح أيضا هذا أشد كما في لفظ الحد. وهذا لا يقتضي أن يكون فرح الله تبارك وتعالى كفرح المخلوقين، ولا غضب الله تبارك وتعالى كغضب المخلوقين، ولا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، وإنما المقصود أن يفهم الناس ذلك. ولهذا عبر بهذا المثال الذي هو غاية ما يتصور الناس من الفرح بنيل المطلوب والظفر به وإدراك الشيء الذي هو غاية ما يرجوه الإنسان وقد يحسب أنه فات وأنه ذهب عنه. هذا لتقريب هذا المعنى في أذهان الناس، وإلا فكل صفات الله، لا اليد كاليد ولا العين كالعين ولا الوجود كالوجود ولا الوجه كالوجه ولا الفرح كالفرح ولا الغضب كالغضب، ولا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الانتقام، المقصود أن الناس يعلمون كيف إذا غضب الليث كيف ينتقم، كيف يثور، كيف يبطش بالفريسة، فليخافوا من بطش الله وانتقامه سبحانه وتعالى، لأنه يسر لأوليائه مثل هذا. يعني هذا مثل حسي ليعلم الناس ماذا يكون، كيف يكون انتقام الله سبحانه وتعالى. فضرب المثل بهذا: ولله المثل الأعلى. لا حول ولا قوة. أبدا الماير، هذا أحد الإخوان غفر الله لك، يعني يقول أنه قال في كلاما ولو أطلبت أن يقف أمامكم يعتذر لقام. لا أريدك أن تقف، وغفر الله لي ولك وعفى عنا جميعا، ونسأل الله أن يستر علينا عيوبنا جميعا في الدنيا والآخرة. وكما قلت لكم الأسبوع الماضي، حتى مثل هذا الاعتذار فأنا لا أريده، بل أريد أن كل منا يدعو لأخيه المؤمن بظاهر الغيب، فيعني قد يخطئ كل منا، لا أحد يبرئ نفسه، فمن أخطأنا عليه وأخطأ علينا فنرجو أن نكتفي بأن ندعو له في ظهر الغيب وأن يدعو لنا. وأما من يعني أساء أو تجاوز بأن نشر أو افترى افتراء ونشره وأذاعه، فلا أتكلم أنا فيه بشيء، لا أقول إلا كما قال شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في محاضرته بعنوان موقف أهل السنة والجماعة من الخلاف، فإنه قال إن من نشر شيئا فعليه أن يكفر بمثل ما نشر، إن كان كتابا وإن كان شريطا. هذا لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه، ليس بالنسبة للمقول فيه، المقول فيه قد لا يضره شيء، لكن بالنسبة لما لبس على العامة وعلى طلبة العلم وعلى المخدوعين إن كان وقع شيء من ذلك. يقول أخ: ما هو الشتم وهل له ضابط؟ وهل الإنسان يحاسب على عموم الشتم حتى ولو كان ذلك في مصلحة؟ هو الشتم، يقول العلماء، توضيح الواضح من المشكلات، يعني صعب توضيح شيء واضح، هو واضح معروف، لكن هل قد يكون للمصلحة؟ قد يكون للتأديب، نعم قد يكون من القاضي، من المربي، من ولي الأمر، إلى الأب أو الزوج. نعم قد يكون كما كأن يقال لفاعل الذنب يا فاجر يا مجرم يا مخطئ يا فاسق، إذا كان يستحق ذلك شرعا نعم هذا قد يكون، لكن المقصود إذا قيل أو أطلق الوعيد يا أخوان فالمقصود به ما كان بغير حق. ولذلك لو أن الرجل سب رجلا فرد الرجل فسبه لما كان ذلك معتديا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن عاقب مثل ما عوقب به فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني إذا كان الإنسان أو انتصر بعد ظلمه يعني فعاقب مثل ما عوقب به انتصر بعد ظلمه رد السبة بسبه هذا لا يؤاخذ، ليس هو المقصود. المقصود من سب أو ظلم أو سفك الدم أو أخذ بغير حق، فنحن نتكلم عن العرض المعصوم، العرض المعصوم. أما من كان مستحقا لذلك كأن يكون ممن تجوز غيبته كتارك الصلاة كأهل البدع الذين يحذر منهم بما فيه من البدع، أهل البدع الذين يرتكبون البدع وليس من تظن أو تتوهم أنت أو يتوهم أحد أنهم من أهل البدع، هذه نفس القضية التي نرجع إليها. فأيضا يعني نفرق بين الافتراء وبين الحقيقة، فإذا كان حقا من أهل البدع أو من أهل الفجور الواضح المعلم به فإن هؤلاء قد جعل لهم الشرع ما يردعهم، ليس فقط أن يشتم أو يسب بل يؤذى بما هو أكثر من ذلك من الهجر أو التعذير بالجلد أو الحبس أو غير ذلك من العقوبات التي قررها الشرع. أيوة هذه ما طيب. يعني هذا الفتوى ذيك الأولى نفس نظر جيد هذا تمام هذا الكتيب طيب. يعني فتاوى ورسائل في الأفراح الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين حفظهما الله تعالى. نعم هذه الرسالة طيبة جدا، وحبذا لو يحتسب كل إنسان أن يوزع أو أن يطبع منها في هذه الأيام بالذات وعند قصور الأفراح وفي المناسبات. ومن جملتها الفتوى التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي عن المنصة والكوشة كذا الكوشة هذه، وبعض الإخوان طبع هذه الفتوى بهذا، فإذا طوبقت وأنها هي فلتنشر ولتعلق ولتوزع في المساجد منها يعني نسخ. طيب خلاص في بعض النسخ هنا قليلة لا تكفيكم جميعا، لكن من أراد أن يأخذها فليأخذها بحقها، وحقها أن يصور منها كثيرا ويوزعها في المناسبات وفي حيثما يكون الحكمة والمصلحة إن شاء الله. طيب تسمحوا لي بهذا لأن ما عندي منه أنا عشان نطبع عليه إن شاء الله. أخي يقول رجل دعوته إلى تحكيم أمر الله في مشكلة وقع فيها فأبى وقال حكموا من وراء ظهري رغم أنه مخطئ، رغم أنه يعني الأخ مخطئ. فقلت للذي يريد أن يصلح بين صاحب المشكلة وصاحبي إن الرافض للتحكيم أنه رجل متعصب للهوى، فهل هذا بهتان عليه أم أني أصبت؟ أنت يا أخي جعلتني قاضيا، فرق بين القاضي وبين المفتي، يعني مقام الإفتاء سهل لكن مقام القضاء صعب جدا، والذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عبده داود نبيه عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام أنه لما جاءه الخصم وتصور المحراب وشكى أحدهما إليه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وآخر القصة كما تعلمون، يعني واضحة شاف أنها واضحة، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، معقول يعني 99 ويأخذ واحدة عند المسكين؟ لكن لو أن الآخر جاء لربما قال يا نبي الله إن لي 100 نعجة وسرق هذا منها نعجة ويريد أن يأخذها، يمكن يكون الحق معه، لهذا أخذه الله سبحانه وتعالى. فنقول مثل هذه الأمور يعني ننصح الإخوة نصيحة ولا نفتي فيها، ننصح بعدم يعني بإساءة الظن ما أمكن، احمل الكلام على أفضل المحامي، قل لا يعنيني، قل لعله يعني كذا، قل لعل كذا، قل لعله يعني لعل في نفسه هول، حتى لو رأيت أن فيه هول قل لعل في نفسه هول، ولا سيما وأنت إن شاء الله من المصلحين، والمصلح ينبغي له أن لا يتحول إلى خصم، يعني هذه يا أخوان من الأشياء التي يجب أن يتحلى بها من يصلح، ولهذا المصلحون دائما دائما ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الصبر والأناء والحلم دائما، ولا ما يكون مصلحا، لأن بعض الناس توسطوا في خصام في مشكلة، فمجرد ما يسمع من هذاك شيء أو يرفض أن يسمع من أحد الطرفين يزعل هو إياه، فكانت المشكلة واحدة فأصبحت مشكلتين، ما استفدنا شيء، ما ينفع هذا. لازم يكون المصلح من يتحمل، حتى لو أساء إليه هذا وطرده ورده وأخرجه يذهب ولا يشكو ولا يذكر، حتى تبقى مشكلة واحدة ما أمكن، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان يعني يصعب على النفوس أحيانا تحمل الظلم ومرارته، لكن أقول المصلح لا ينبغي ولا يجوز أن يتحول إلى خصم مهما أمكن. وإن كان لهذه الـ يعني القاعدة من استثناء، فهو أن بعض الناس قد يكون من المنفرين، نسأل الله العفو والعافية، قد يكون ممن لا يأتيه أحد إلا وعاداه وخاصمه، فهذا إن جاءه أحد ما حصل منه ذلك فيكون من أراد الله تعالى أن يفضحه. يقول الأخ، يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين عند شرحه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم واجب الواقع، إلى آخر ما قال. فهل لكم أن تشرحوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا؟ هو قلنا ما تحتاج شرح، المشكلة دائما إذا كانت موضع الجدل في البدهيات، فينبغي للمسؤول أو لمن يفتي أو يتكلم أن يربأ بعقول السامعين عنه. يعني أحيانا لا يمنع الإنسان من الكلام في موضوع إلا بداهة. مسألة معرفة الواقع وأهميته هذه قضية بدهية لا نستطيع أن نحصي الأدلة عليها، وهو أن الإنسان لا بد له مع معرفة الدليل أن يعرف الواقع ليقيم الدليل فيه. يعني عندما أمر الله سبحانه وتعالى بأوامر كثيرة جدا في القرآن، إن لم تعرف الواقع لا يمكن أن تقيمها. أمرك الله سبحانه وتعالى أو أمر الأمة مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا الحكم كيف ينفذ؟ على من؟ إلا على من عرف واقع الحال، هل هو زنا أو غير زنا، وما حقيقة الزنا، وهل هذا الرجل زنا أو لم يزن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لابد أن تعرف الواقع والقضية وتتصورها لتحكم الآية. وأشهدوا ذوي عدل منكم، كيف ذوي عدل منكم؟ لابد أن تعرف، يجيك أي واحد تشهد ذوي عدل، لابد أن تعرف حقيقة، هل هو من ذوي العدل أم ليس من ذوي العدل، وهكذا. حتى في المحرمات الجلية الواضحة، الله تبارك وتعالى حرم الخمر، فإن لم يكن الإنسان يعرف الخمر كيف يفتي؟ ولهذا انظروا الأشياء التي فيها اشتباه يشكل على العلماء أن يجيبوا عليها. يقول لك مثلا الكولونيا، مثلا ما حكم الكولونيا؟ بعض الناس يقول تبين لي أنها مسكر وأنها خمر فهي حرام، بعضهم يقول لا فيها نسبة قليلة، بعضهم يقول ليس فيها شيء، بعضهم بحسب ماذا يا أخوان؟ بحسب معرفته واقعه أو بحسب واقع هذا الشيء، وهكذا. فلا يمكن الحكم على أي شيء إلا بمعرفة واقعه. مجرد أدلة ونصوص، هذه الكتب موجودة، هذا كتاب الله وهو أعظم كتاب، والكتب الأحكام الفقهية ملء الأرض والحمد لله، ويمكن أن يحفظها بعض الناس غيبا، ويكون كما قال بعض العلماء زادت في البلد نسخة، قيل له إن فلانا يحفظ كتاب سيبويه أو كتاب كذا، قال زادت في البلد نسخة، وهذه نسخة زايدة. بس لماذا؟ إن لم ينبني على هذا الحفظ، حفظ الأدلة، معرفة الواقع الذي هو تحقيق مناط هذه الأدلة، فلا يصلح الأمر. إذا جاءك رجل مثلا وسألك في أمر من الأمور، وخاصة فيما يتعلق بأحوال الناس، ولم تكن تعرف واقع المسؤول عنه أو واقع السائل، فقل ما تصيب. هكذا لا بد من أن تقام أو لإقامة الأدلة كما أمر الله سبحانه وتعالى أن تنزل في منازلها كما أمر الله وكما شرع. كيف نعرف الظالم من العادل؟ كيف نعرف البر من الفاجر؟ كيف نعرف الحلال من الحرام؟ إلا بمعرفة الواقع. ولا يعني ذلك أن الإنسان يحيط بكل أمور الواقع، ليس كذلك، لكن أمامنا أمران أو حلان. الأمر الأول أنه يجب على المفتي كما ذكر الشيخ هنا ابن القيم رحمه الله، أنه يجب على المفتي أن يستطلع ما استطاع، يعني ما استطاع من أمور الواقع يعرفها. ولهذا كان بعض الفقهاء ينزل إلى الأسواق ويرى كيف يتبايع الناس ليفتي. الناس يجي يقول لك في التلفون، يا أخي شرائك اشترينا أرض من واحد وبالتنسيط وشرائك، على طول تقول يجوز ما يجوز. إذا كنت تعرف أن هذا حيلة وأن هذا كذا، تعرف واقع الناس تفتي في محله، فتوى في محله. أما إن كان أخذت بظاهر القول ربما تحرم حلالا وتحلل حراما وهكذا. إذن ينبغي لمن يتصدر للدعوة والعلم والإفتاء أن يلم بالواقع ما استطاع. الأمر الآخر أن كل إنسان لا يستطيع أن يلم، هذا شيء طبيعي، فقبل أن تفتي في مسألة اسأل أهل الخبرة فيها وأهل الشأن. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع أهل الشورى، هو أعلم الناس بالأدلة. فقه عمر رضي الله تعالى عنه من أوسع وأعظم أبواب الفقه، يعني يكفيكم أن تعلموا أن ما عند ابن عباس من العلم وكثير ما عند ابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أخذوه من عمر رضي الله تعالى عنه، من فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك تنزل به النافلة فيجمع أهل الشورى ويسألهم عن هذا الواقع. إن كانت من أمور الجهاد لا نفتي هكذا بسرعة، نسأل أهل الجهاد وأهل الخبرة الجهاد. إن كانت من أمور المال نسأل أهل المال. كثير من الأسئلة الآن ولا يسألها الناس، لو سألت من يعمل من يتعامل في البنوك لأراحك، لأنه يقول لك القضية مثلا الاعتماد البنكي حقيقته كذا وكذا، التأمين حقيقته كذا وكذا، القرض القصير الأجل كذا والطويل الأجل كذا، وهذا فتكون الفتوى فعلا في محلها وصواب. إذا نسأل أهل الخبرة، وهذا معلوم لا ليس بجديد، معلوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الاستعانة بأهل الخبرة في شأن ما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما قال القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله أنه صاحب خبرة في القياسة في معرفة من يلحق بالنسب ومن، يعني فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسره ذلك. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مواقف كثيرة من أجل هذا الشيء، هذا أمر يعني مقرر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في رد بعض الأحكام لما جاء فقهاء أهل الكوفة، وهذا مذهب خطير في بالنسبة للأشربة التي كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله كتب من أجلها كتاب الأشربة، أن فقهاء العراق وأهل الكوفة لا يرون الخمر إلا ما كان من العنب، وأفتوا بذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فرد عليهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين ردا عظيما جدا، لأنه كان من صغار الصحابة وعاش حتى أدرك هؤلاء. قال لما لقد نزل تحريم الخمر وما في المدينة عنبة، وإنما كان الخمر من الكذا وكذا وكذا، رد عليهم بماذا؟ بالواقع. هذا يقول واقع، يقول ما ليس في المدينة عنب. فلما حرم الله الخمر وأراقها المؤمنون وجرت فيها السكك في سكك المدينة، لم يكن عندنا في المدينة عنب، إنما كان التمر والشعير وأمثالها. فهذا الرد أقوى من أقوى أنواع الردود على إبطال مذهب أهل العراق في دعوى أن الخمر فقط ما كان من العنب وأن غيره يقاس عليه. وهكذا يعني الاستدلال بالواقع المعاش. لما قيل في حديث الحمام إنه موضوع، لماذا قالوا موضوع؟ قالوا لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمامات. لما قالوا حديث أجرة الطحان أيضا، قالوا مما رد به وقيل أن الحديث ضعيف أو موضوع أو يعني موقوف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم من يطحن ويستأجر. أشياء لا أستطيع أن أحصرها، أقول لكم هذه لو أخذت رسالة دكتوراه كما يسمونها لجاءت لصلحت من كثرة الشواهد والأدلة على أن معرفة الواقع أمر ضروري لا بد منه في الفتيا وفي الحكم. أما أن الإنسان يفتي فتوى مجردة فلا بأس، يعني فرق إخوان بين الإنسان يقول أنا وجدت أن الخمر حرام، وجدت أن كذا حلال، يفتي بما يعني فتوى الأدلة، لكن يقول هذا حلال، هذا الشيء، هذه القضية النازلة الواقعة، هذه حلال وهذه حرام، وهو لا يعرف حقيقتها، هنا يكون التقصير في هذه القضية الواقعة. أما فتوى عامة لا بأس، يقول الإنسان العلم يقول الحق. ولذلك تجد أن يعني من العلماء والمفتين جزاهم الله خيرا لو سئلوا هل هذا العمل حرام أو حلال يعطيك القاعدة يقول لك إن كان كذا وإن كان كذا فهو حرام وإن كان كذا وإن كان كذا فهو حلال، لأنه ما يعرف الواقع فأعطاك إيش؟ أعطاك القاعدة وإنت طبق على الواقع يا أخي. لكن هو يعرف الواقع ما يحتاج يسألك، ما يقول لك إن كان، يقول هذا حرام وهكذا. حتى المصطلحات تختلف، وهذا أيضا من فقه الواقع، حتى مصطلحات العلماء تختلف ومصطلحات اللا يعني أحيانا أهل علم واحد قد يكون مثلا أصول الفقه مصطلحات الحنفية غير مصطلحات الأئمة الثلاثة، وأحيانا مصطلحات الأصوليين عامة غير مصطلحات أهل الحديث عامة، يعني هذا مصطلح وهذا مصطلح، ومصطلح بعض البلاد غير تلك البلاد. الكلمة في العراق لها معنى، ولذلك إذا وجدنا فتاوى من علماء العراق تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأمثاله هي غيرها مثلا في المدينة أو في مصر فيكون لها هنا معنى وهكذا. فإذا لابد من معرفة الواقع، معرفة اللفظ، معرفة المدلول وهكذا. هذه أظن أقول إنها أجلى من أن تحتاج إلى أن نتكلم فيها. ومن سوء حظ هذه الأمة والله المستعان أننا وصلنا إلى حالة من الانحطاط الفكري وضيق النظر وضيق الفهم، أصبحنا ننازع في البدهيات، وأصبحت البدهيات موضع مناقشة وتحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى أدلة والله المستعان. ومثل هذا الكلام بالضبط أيضا قاله فضيلة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء، يعني الذين كانوا يشترطون مما يشترط في القاضي أن يكون بصيرا وعارفا بواقع الناس وأحوالهم. ولهذا بعض العلماء اختلفوا هل يجوز أن يتولى الأعمى القضاء، لأنه الراجح أنه يجوز، لكن يعني هذا خلاف قديم موجود في كتب الفقه القديمة. لماذا؟ قالوا أنه قد لا يبصر القاضي، قد يكون الأعمى من أعلم الناس، وهذا معروف قديما وحديثا أعلم الناس ومن أعلم الناس، لكن القضاء غير الفتية، لأنه كيف يقضي وهو لا يتصور بعض الأمور ولا يراها ولا يعرف طبيعة الأشياء مثلا. فهذا مدخل أو وجهة نظر من قال بذلك. خلي هذا شوية طيب. نعم تزكية بس الأولى ما ينام. يعني هؤلاء إخوانكم المجاهدون في أريتريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعلي كلمته وأن يذل الصليبيين واليهود والنصارى والمجرمين أينما كانوا، فقد فشروا عن أنيابهم هذه الأيام، وأصبح المسلمون في كل مكان يرون هذه العداوة منهم واضحة وضوح الشمس. سمعتم الأسبوع قبل الماضي، سمعتم كيف أن إسرائيل، ونشر في الجرائد، قرأت عندنا يعني في الصفحات الأولى من الجرائد حتى عندنا هنا، إسرائيل تهدد بضرب المفاعل النووي في باكستان. انظروا كيف جرأة اليهود والنصارى على المسلمين، لا يريدون أن يكون لهم أي قوة أبدا، يريدون أن يضعفوهم وأن يستعبدوهم. ولذلك هذه الدولة اليهودية الخبيثة تتجرأ على مفاعل نووي بعيد عن بينها وبينه دول وأمم. فالآن يا إخوان، الصليبية الخبيثة فشرت عن أنيابها في أفغانستان، أصبحت المسألة واضحة وضوح الشمس أن المجاهدين لا يحاربون روسيا وحدها كما كان يظن، وإلا فقد أذلها الله وأخزاها، لكنها سحبت جيوشها وحولت القضية إلى الغرب كله وأمريكا ومن معها، وأصبحت الألاعيب تدار لوأد هذا الجهاد، وأصبحت من الداخل، من داخل المجاهدين تزرع الفتن، ومن خارجهم والمساعدات الأمريكية والغربية والتنصير وما إلى ذلك أمر أصبح أمرا مشهودا. وفي كل مكان، في الفلبين وفي كل مكان، الشاهد هنا حتى لا نخرج عن الموضوع أن حركة الجهاد الإسلامي الأريتري الأخ مندوب هذه الحركة أو المفوض لشرح أحوال وأوضاع المهاجرين والمجاهدين، كتب له هذه التزكية فضيلة الوالد الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى في 13 من رمضان سنة 1411. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأخ عبد الوهاب بن يوسف الزياني معروف عندي وهو محل ثقة وله نشاط في شرح الجهاد الأريتري والسعي في نجاحه، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل ما بذل المسلم فيه ماله ونفسه، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيل المنتصرين به، وأن يجزي أخانا عبد الوهاب على سعيه خيرا. كتبه محمد الصالح الثيمين في 13 من رمضان سنة 1411 ووضع ختمه حفظه الله. نعم، فين الحساب؟ هذا يوجد حساب في الراجحي لإخواننا المجاهدين والمهاجرين الأريتريين، إذا كان تكتبوا اكتبوا رقم 291، وآخر لصالح الأيتام 289، وكلاهما بفرع الأشرفية بعنيزة. أي الراجحي ما شاء الله ما يحتاج، أي مكان تحاول تقول له فرع الأشرفية في عنيزة يوصل له إلى 291 أو 289. ومن يريد الاتصال هاتف 3644556 أو 3642613. الأوراق موجودة وفيها الإيضاح، ما نطول على الإخوان وجزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير برضه. يقول الأخ: كيف أؤدي دينا لآدمي نسيت من هو وكم هو الدين؟ هذه مشكلة. بعض الإخوان يهديهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوبة، وكثيرا ما يقول أنني يعني قبل أن أعرف الله حق المعرفة وأن أتوب أخذت من فلان وفلان وضعت بعض الحقوق فلا يعرفها. يعني هذه الحالة حالة أن يكون صاحب الحق مجهولا وأن يكون الدين أيضا مجهولا، يعني لا يعلم مقداره. ففي هذه الحالة إذا عمي الأمر من كل جهة فعلى الأخ أن يتصدق وأن ينفق بقدر ما يستطيع عن هؤلاء، وأن يستغفر الله يديم التوبة والاستغفار والندم، ويتصدق بما يستطيع عن هؤلاء حتى يرى أنه قد أدى ما عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: ما ذكرتموه عن ثمود قوم صالح، كيف يجمع بينه وبين قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين؟ لا تعارض بينها. فرق بين من يسير في الأرض ويتأمل أحوال الأمم وأخبارها وبين هذا الأمر العام، وبين أمر خاص باجتناب مكان معين. لو تأمل الإنسان يا إخوان وأراد الاعتبار، كل ما أمامك فيه عبرة، كل شيء أمامك فيه عبرة. فسيروا في الأرض، والناس لابد أن يسيروا بطبيعة الحال في الأرض، فأينما سرت فتأمل. نحن الآن هنا في جدة، لو كان لنا عبرة وعقول تأملنا هذه المباني القديمة التي في جدة هنا القديمة. هذه المباني يا إخوان كانت قبل زمن قريب ليس بكثير، كانت أعظم وأفخم ما في جزيرة العرب من القصور والمباني، التي الآن لو تهدى الواحد منا ما يقبلها إلا عشان محل الأرض الموقع بس، غير كذا ما في فائدة. بس الموقع يقول لك ما يقبلها ولا يسكن فيها ولا ينام، استوحش لو نام فيها. يعني أينما تذهب تجد العبرة، سواء كانت ديار قوم مجرمين مفسدين فلتعتبر ولتخاف الله، وإن كانت أيضا لقوم صالحين فلتعلم أيضا أن هذه عاقبة الدنيا، هذه نهاية الدنيا، حتى مع الأخيار مع الأطفال مع الأبرار هذه نهايتها وهذه عاقبتها. فأينما سرت تجد طرقهم، تجد آثارهم، تجد قراهم، تجد البيوت الخاوية، تجد المدن المهجورة، تجد الحضارات المندثرة، ليتأمل الإنسان وليعتبر وليستعد. لكن لا يعني ذلك أن ينوي سفرا خاصا لزيارة آثار منطقة معينة، هذا شيء، هذا هنا ورد نهي خاص في هذا، هذا لا يجوز. أما الاعتبار العام والسير العام فهذا نعم أينما ذهبت كما قلت. يعني الآثار الرومانية في موجودة في الأردن وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس، هذه قرطاجنة المدينة في تونس ما كان يحلم أحدا أن تفتح، وفتحها المسلمون والحمد لله. آثار عجيبة جدا، حتى لو ما شفتها إلا في صورة في كتاب، أو لو شفتها مثلا في فيلم، أحيانا تكون يعني تكون في أفلام عن هذه الآثار عجيبة عجيبة جدا، تبين لك كيف هؤلاء الناس كيف أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها، وكيف أنهم يعني الأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فأتاها أمره ليلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. أينما تذهب تجد هذه الآثار. يعني متأثرين مجلة الشارع الشرق الأوسط. الله يا أخوان نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. يعني الواحد يتعجب، هؤلاء الناس مرة كتبوا عن قرية لعل أحد يذكرني في سيناء، الحمد لله ما هو غريب الحجاب في مصر، قرية ما هو غريب في مصر ولا في سيناء، موجود في الأرياف وغيرها، لكن قرية في سيناء إيش الغرابة اللي خلت يعني المجلة تكتب عنها مقال أن النساء فيها يتحجب، ونشروا هذا الخبر الغريب وصوروا النساء وأجروا مقابلات، المرأة لا يراها أحد ولا تكشف وجهها ولا يراها إلا المحارم. إيش الغرابة؟ يعني كأن المفاهيم الغربية قد رسخت فينا حتى أصبح الحجاب غريب. وبعدين ينشر مجلة سعودية وأكثر متباع في المملكة هنا، يقول لك في بلد في قرية في بلاد بعيدة في صحراء المرأة تتحجب، وإحنا هنا الحمد لله محجبات. يعني شوف إذا انتكست المفاهيم، أسأل الله العفو والعافية. أيضا هذه صورة لفتاتين امرأتين كما ترون لا يرى منهما شيء، يقول لك هذا الكلام في عمان 1942. هل الفتاة هذه الأيام تعبره كما كان الحال في السابق، ولا كما هي في الصفحة الثانية هذا العرايا نعوذ بالله؟ يعني ماذا يريدون؟ طيب من يحارب، من يحارب في هذه الحالة؟ هذا الكلام لو كتبته مجلة أمريكية فرنسية حتى لو قلنا بعض الدول العربية أو كذا يعني يحتمل، لكن مجلة سعودية، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحجاب وأمر به، وتباع أكبر سوق لها هنا والقائمون عليها من أبناء هذه البلاد، وتتعجب أنه باقي أحد يتحجب فتنشر هذا الخبر، قل هذا والله مؤلم جدا، وهذا مؤذن بعقوبة من الله سبحانه وتعالى، لا للمجلة هذه فالمؤسسة قد ابتلاها الله بعقوبات كثيرة ويمكن لا تعلمونها، ابتليت بمدراء تحرير نهبوا أموالها جمعوها من حرام فذهبت في حرام والحمد لله، وابتليت بمصائب كثيرة، لكن نبتلى نحن لأن هذه مجموعة الشركة هذه السعودية إنما تباع عندنا هنا، ولها ميزات ولها تخفيضات، وتشتريها الدوائر الحكومية والمصالح والمؤسسات، لها ميزات كما لكل المجلات المحلية بل ربما أكثر، وفي نفس الوقت نسوقها ونروج لها في أي بقالة تلقاها، وهي تنشر مثل هذا السموم ومثل هذا الإفك. فالمرأة المسلمة لما تقرأ هذا ترى أنها غريبة، يعني تقول والله فعلا أنا ذاك يتحجب، يعني كأنها في عالم قد تحرر وانطلق، وهي قائمة على أمر الله محافظة لما فرض الله سبحانه وتعالى، وهي المرأة التي الآن يشتاق العالم كله ويتطلع إلى أن يرجع إلى ما هي فيه من الخير والسعادة والعفاف والطهارة والفضيلة والحمد لله. لكن هؤلاء يريدون عكس هذه المفاهيم، فنأثم نحن عندما نبيعها أو نروج لها، وعندما لا ننكر عليها مثل هذه المقالات، هذا والله نأثم به. ويعني لا مؤاخذة، بعض الإخوان يقولوا أحيانا لماذا نتعرض لمثل هذه القضايا؟ يا إخوان والله إن لم ينكر مثل هذه المنكرات ولو في مجلس واحد ولو في مسجد واحد، والله إن نخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده. هذه أحكام الله، هذا كتاب الله يا إخوان، يضرب بها أرض الحائط، ما هو كلام فلان وعلان. والله ما في دولة ولا حكومة ترضى تصدر أوامر وتهمل يهملها الناس بالكلية ويتجرع عليها ويسبوها، في دولة ترضى هذا الكلام؟ كيف رب العالمين شديد العقاب سبحانه وتعالى، الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت المعصية كان من غاب عنها ولم تنكر كان من غاب عنها كمن شهدها، إذا لم ينكر المنكر من غاب عنه كمن شهد. إذا لم نتكلم في هذه المنكرات فكأننا شهدناها وسكتنا وكأننا فعلناها. وهذه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس القرية التي كانت حاضرة البحر. لا بد أن ينكر المنكر، بل لا نستطيع أن ننكرها لأنها منكرات عمت وطمت حتى أصبح الإنسان لا يتكلم إلا عن قطرة في بحر أو من بحر من هذه البحار. لكن أقل شيء أنك تلقى الله وتقول يا ربي قد قلت. أما أن تلقى الله وأنت ساكت وأنت مداهن أعوذ بالله. أو نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن ننكر إذا أحد قال كلمة في مجلس أو في مسجد ننكرها وإن نشرها على مليون في مجلة أو في تلفاز لم ننكرها، هذا منطق؟ الأولى بالإنكار هو المنكر المعلن، ويجب على الأمة أن تنكر المنكر المعلن بقدر إعلانه وجوبا. ولذلك من تكلم قد برئ ومن كره قد سلم. لكن من لم ينكر بالمرة فيخشى أن يكون شريكا لمن فعل. لا بد أن يكافئ الإنكار المنكر. إذا نشر المنكر في مجلة تطبع 100,000 فيجب أن ينشر بقدر ما يمكن حتى يصير 100,000 أو أكثر أيضا رد وإنكار لهذا المنكر. إن كان على جهاز إعلام يسمعه الملايين أو يراه الملايين فيجب على الأمة في مجموعها أن تنكر المنكر بحيث يسمعه الملايين أيضا. هذا مما يجب أن يكافأ. المكافأة لا بد منها لتكافأ الإنكار مع المنكر. أما أن يظل المنكر ينشر بالملايين والمنكرون يخفتون به أمام 20 أو 100 أو 200 ومع ذلك يقال كيف ينكرون، هذا والله عجب. هذا هو المنطق الأعوج الذي والله لا نرضاه لديننا ولا نرضى أن نلقى ربنا به. أيوة الأخوان أهل التسجيلات جزاهم الله خير يقولون لما تكلمنا عن حق المسلم وحفظ عرضه ونقل كلامه يقول قد يلحقهم شيء من ذلك لأنهم يسجلون حقيقة. يعني بغض النظر عن الفتوى بها، أنا أقول من مصائب هذا العصر هذه المسجلات. أول في العصر الأول كان العلماء في راحة وكان الدعاء والمفتون في راحة يقول القول ويسمعه تلاميذه، بل كان بعض العلماء يشترط لا ينقل عنه إلا تلاميذ معينون. وكثير من العلماء الثقات الجبال ما كان يسمح لأي أحد يروي عنه أصلا أو ينقل عنه. لكن نحن الآن نعمة، هي نعمة لا ننكرها، لكن كل نعمة فيها أو معها نقمة. لازم من نعم الله انتشار هذه الوسائل. فالإنسان يقول الكلمة فبدل من ينفع الله بها 100 أو 200 أو 1,000 الذين حضروا في المسجد قد ينتفع بها 100,000 بإذن الله ممن يسمع الشريط. لكن جانب النقمة فيها أن أيضا الخطأ قد انتشر وأن الكلمة يعني واحد يقول قال الله وجيب حديث، ولا يقول قال رسول الله وجيب آية، يمكن يخطئ واحد بأي شيء. فتكون فرصة لمتربص لحاقد لنمام لكذا. أيضا قد يضل أحد بناء على كلام غير محرر، وأنا أقول هذا حقيقة. الكلام المحرر المكتوب المؤصل غير الكلام الملقى. كلام الملقى دائما يعني ذاكرة الإنسان ليست كما أن يكتب ويراجع فالناس اليوم استسهلوا السماع. هذه الفتوى المكتوبة كم تنتشر؟ قليل، مع أنها هي التي ينبغي أن نحرص عليها لأنها مكتوبة منضبطة. أما الكلام قد يقول رواه البخاري ويقول رواه الترمذي ويكون ضعيف ويكون غير وهو صحيح وهكذا. فالناس الآن يعني السماع لديهم أسهل، فينتج عن ذلك لا شك شيء من المفاسد. ويقول بعض الأخوان في التسجيلات إذا نحن السبب في هذا، فنحن نقول لهم اتقوا الله ما استطعتم واحرصوا على أن تتأكدوا أن أمورك قد تلبس أو تنشر الفتنة أو شريط الواحد ما بلاش نقول لكم واحد ما في الخير. يا أخوان يعني تعامل السلف الصالح لو دققنا فيه وطبقناه مجرد أنه مجهول لا تتعامل معه. شوف كيف السلف الصالح، انظروا كم في كتب الرجال مجهول، ما قالوا في شر، ما قالوا فاجر مبتدع ظالم، مجهول. كونه مجهول أصبر، جاك شريط الواحد مجهول. طيب وهذا الشريط في طعن في سب في فتاوى في أشياء، مجرد أنه مجهول ما تعرفه ما تعرف حقيقته ينبغي أن تتثبت. بالله كيف يكون معيار الأمة إذا أخذت كلام بلاش نقول الفجار معروف، لكن لو أخذت كلام المجهولين في المعروفين من يبقى؟ ما سهلة، أي واحد في مقهى ولا في مكان تكلم في علمائها من أولهم إلى آخرهم، ومشي الكلام انتشر. والله في واحد تكلم في المشايخ، مين؟ واحد فلان. من هو فلان؟ فلان لا يعرف سابقته ولا علمه ولا خير ولا فضل. المهم في شيء، هل وجود الشيء مجرد أنه قيل ما قيل ينشر؟ نقول يعني ينبغي إخواننا أهل التسجيلات أن يتقوا الله وأن يتريثوا. ونقول أيضا وإن كان هذا قد لا يعني يكون إن شاء الله الهدف الأساسي، لكنه موجود عند البعض على الأقل، لا يكون الدافع المادي والهدف، لا يكون مجرد أن هذا الشريط يمشي نمشيه، وإن كان فيه أخطاء، مادة العلمية ضعيفة، فيه انحراف، فيه جرح، فيه طعن، فيه تشويه للدعوة، فيه ضرر على الدعوة، لكنه ماشي نمشيه. أما يجب هذا أيضا يعني يكون الهدف المادي هو الأساس؟ لا، لأن هذا علم مما يبتغى به وجه الله، فمن يعني جعله وسيلة لكسب الدنيا الرخيص ناله الوعيد. ويحتاج يعني هذه بس لأن الأخوان طلبوها الحقيقة، أن موضوع التسجيلات وما لها وما عليها والمسجلات، ليس المقصود الأخوان ذاتهم، نفس موضوع التسجيل ما له وما عليه يحتاج إلى ضوابط لا يكفي في تفصيلها إلا محاضرة كاملة، ولعل الله يسر بها. يعني يحتاج يعني ضوابط معينة في سماع الكلام وفي سماع الأشرطة، بخلاف الشيء المكتوب إذا نسبت إلى أحد ما كتبه وقاله وحرره، أو الكلام المكرر بالذات، يعني قد يكون مجرد كلام لكن الإنسان هناك آراء تعلم أنه يعتقدها ويكررها ويدين بها ويقولها، لا بأس تأخذها من كلام له في شريط مثلا، لكن من كلمة واحدة، من كلمة تحتمل، من مقالة لها عدة تأويلات تبني قاعدة كبرى وتترك القطعيات الواضحة في كلامه، هذا لا يصح. أقول هذا يحتاج إلى ضوابط لعل الله يسر بها. هجر أصحاب الكبائر غير داخل. الأخ يقول كان لي زميل بيني وبينه عشرة، وكنت أجهل ارتكابه لبعض الكبائر، وعند اكتشافي لذلك نصحته مرارا، وكان كل مرة يستجيب بلسانه ولكنه لا يكف. الأمر لدعاني إلى هجراني منذ أكثر من سنتين، حيث أنه لا يزال يقترف هذه الكبائر وأنا أبتغي بهذا الهجران وجه الله، فهل أدخل والحال هذا في أحاديث الوعيد بهذا الباب؟ لا، لا يدخل المؤمن الذي يهجر لله، لكن نخاطبك يا أخي من باب آخر، من باب حكمة الدعوة، الحكمة في الدعوة. إذا كان كل من عمل منكر هجرناه ما سوينا شيء، وخاصة إذا كثر أهل المنكر وقل أهل الطاعة والتقوى، ولكن الواجب أن نصبر وأن ندعو الله له وأن ندعوه وأن نزوره وأن نحرص بكل ما نستطيع، وخاصة إن كان قريبا تربطنا به قرابة، وإن كان زميلا في العمل. ما هو طيب أنك تهجر ولا يكلم ولا يكلمك كنت في إدارة واحدة، بل ينبغي أن تصبر وأن تجتهد في نصحه، وكم من غاو هداه الله بعد سنتين أو ثلاثة وقت. أما إن كان من المجاهرين المعاندين الذين لا يسمعون ولا يرعون، نعم فالمسألة حالات، وهذا يرجع إلى تقدير الأخ الداعية، أن الله تعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، الحكمة ما هي الضعف وما هي اللين وما هي العفو، لا، هذا جانب من الحكمة. نعم الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، وهذا شيء يرجع إلى تقديرك أنت، فاجتهد واستعن بالله أن تقدر أن هذا يفجر وهذا لا يفجر. ولذلك يعني يفرق الإنسان بينها. وانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول جدا، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحوال الذين تخلفوا في يوم بدر ويوم أحد مثلا، ما كانوا مثل من تخلف يوم تبوك، في أشياء معينة. هذا يرجع إلى ما قلناه في فقه الواقع أيضا، يعني أمور معينة. الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا لهم صفات ولهم وضع، يعني الحكمة أن يهجر، بخلاف من قبلهم في حال غير الحال، وضع غير الوضع. العالم أو الأخ الفاضل طالب علم يعني يأتي بفاحشة موبقة ببدعة، يعني يخالط أناسا لا خير فيهم وتهجره، هذا طيب، لماذا ينزجر إذا هجره الأخيار وعنفوا عليه وعاتبوه؟ لكن واحد لسه ما اهتدى في أول الطريق، هجره الأخيار استمر مع الفجار، في فرق، لأن هذا يعلم، وهذا نطمئن إن شاء الله أنه لن ينحرف بالكلية، لكن إذا هجرناه سيرتدع، أما ذاك إذا هجرناه سينحرف، وهكذا يعني توضع الأمور في نصابها.

يقول الأخ: هناك من الشباب هداهم الله عندما يسمعون من أحد العلماء المعاصرين خطأ في فتوى معينة يقولون هذا عقيدته فيها كذا، هذا عقيدته فيها كذا، يعني سمعوا من الخطأ في فتوى فيطعنون في ماذا؟ في العقيدة. سبحان الله، يعني ايش دخل هذا في هذا؟ اجتهاد فقهي ما دخله في مسألة عقيدته. والبعض الآخر يبحثون عن عقيدة العلماء المعاصرين مع أنهم الظاهر عليهم أنهم من أهل السنة والجماعة، يعني يتكلف يقول اتبع، يعني بلغه أن أحد العلماء وأحد الدعاة عنده 100 محاضرة يقعد يسمعها كلها عشان يطلع منها 10 عيوب. ليش؟ سبحان الحي القيوم، أشغلك الله بهذا الإنسان إلى هذا الحد؟ وما لك؟ ومن الذي كلفك بهذا؟ وماذا تريد من هذا؟ قال: لا، نبي نشوف ايش عنده. طيب وبعدين ورأيته تنشره؟ إن نشرته فماذا فعلت؟ نشرت بين الناس أن هذا الذي يثقون فيه ويحبون ويسمعون كلامه وهدى الله تعالى به قوما كثيرين إن شاء الله فيه كذا وكذا. طيب وبعدين ما استفدنا؟ قد يرتد بعض الناس عن الخير وعن الصلاح وقد يفسق وتقل قيمته. ولاحظوا إذا قلت قيمة العلماء والدعاء فإن هذا يعم الجميع، لا نصور أنه فقط يعني نحصر في واحد بعينه، لا، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف حكمة عظيمة جدا، يقول: علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. اشتغلك بما لا يعنيه. بعض الناس يقول أبغى أتبع الفتاوى، أنا بردني هذا سمعتم، يبغى يتبع فتاوى شيخ الإسلام تيمية بينه وش فيها من أخطأ. سبحان الله، وبعده إيش أحسن من هذا عند أهل البدع العباد القبور والمجرمين والملحدين والمؤولين أنك تقول ابن تيمية أخطأ فيك. جاء واحد قال: أنا بتب أطلع عيوب الألباني. قال واحد: يا شيخ يا أخوان، هذه بين أهل السنة من أكبر الخطأ ومنافاة الحكمة في الدعوة. نحن لا نقول أن أحد وقع الخطأ حتى لو كان شيخ الإسلام تيمية أبدا، لكن نبه عليه. أخي، إذا كتبت موضوع، إذا اتطرقت الموضوع، بحثت بحثا أو فتوى، قلت: وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتاب الحج مثلا، يعني عندما قال: وبعض العلماء مثلا يقول إن القارئ يجزي عنه أن المتمتع يكفيه طواف وسعي واحد مثلا، يعني نعم ابن تيمية رحمه الله قال هذا الشيء أخطأ، يعني ينبه يقال. أو عندما تكتب تكلم عن قضية بذاتها أو أمام طلاب علم وبحث معين لا بأس، وهذا موجود ترى ولا أحد أنكره، لأنك تقول: أما ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر رحمه الله في هذا المسألة يبدو لي أنه يعني رحمه الله قد أخطأ في اجتهاده، أو أن الصواب بخلاف ما قال رحمه الله وكذا وكذا، تثني عليه. هذه ترى ما في أحد يعترض عليها. المشكلة تقول: إيش أنا أجمع غلطاته، أجمع أخطاء ونبينها للناس؟ يا أخي تقول ليه؟ قال: يا شيخ، الناس يقرون فتاوى كلهم عشان لا ينغر. هو ما هذه مصلحة، لكن نظرك قصير عندما تنظر هذا النظر القصير وتنسى المفسدة الكبيرة. يقول لك واحد الفتاوى: لا والله ما عاد اشتريها. ليش؟ قال: شفت الرجال ألف كتاب عن أخطاء له الفتاوى وما عاد اشتري الفتاوى. واحد طلع أخطاء ابن حجر، قال: ما عاد نقرأ فتح الباري. ليش يا أخي؟ فيه أخطاء، انتبه، ما عاد تقرأ. جميل، وش تقرأ؟ تركنا الفتاوى، تركنا ابن حجر، تركنا ابن القيم، تركنا الألباني، تركنا الشيخ ابن باز، كل واحد مثلا عنده أخ. وبعدين نرجع لابد نقرأ لأهل البدع، ولا فين نروح؟ هذا من فهم الأمور وعكسها على غير حقيقتها. ولهذا قس نسبة الخطأ الذي قاله، وقس الحاجة إليه بالمفاسد المترتبة بما ينتشر في الأرض من منكرات ومن إلحاد ومن علمانية ومن فجور ومن دعوة إلى ارتكاب أكبر المحرمات والشرك بالله سبحانه وتعالى، تجد أن هذا لا، كلامك لا معنى له وعملك لا معنى له أبد. أما أنه كما قلت يعني إذا كان من الأحياء اكتب له قل له هذا الشيء كذا كذا، اسمع منه. سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان قد يقول القول لسبب ما، وهذه أظن أي واحد منكم يجرب، بلاش نقول على مستوى يعني على مستوى خطبة الجمعة، قد تضطر أن تقول بخطبة الجمعة كلام، ولو سألك واحد بعد الصلاة ليش، تقول: يا أخي في سبب معين، في شيء معين اقتضى أن يقول هذا الشيء، لأنه كلام عام، لكن بيني وبينك أعطيك التفاصيل، يعطيك كل شيء. طيب أنت إذا سمعت من أحد شيئا تنكره، اسمع من قد يعطيك بينك وبينه عذر يجعلك تقتنع غير ما قال، وهكذا. ثم إذا وصل الأمر لأنه له اجتهاد ولك اجتهاد، فهناك قاعدة عند العلماء: الاجتهاد لا يبطل الاجتهاد أبدا. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة بهذا وقررها أعظم تقرير. الاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد. ولذلك لو أن القاضي الذي حديث عهد بالتخرج في أدنى سلم مراتب القضاء أفتى وحكم في مسألة باجتهاده لا يجوز حتى لرئيس القضاء وأكبر عالم أن ينقض الاجتهاد باجتهاد، مجرد اجتهاد. لماذا؟ لأنه اجتهاد باجتهاد. أما لو كان خالف النص نعم ينقض الاجتهاد بالنص. أما مسألة فيها قولان وفيها اجتهادان، هذا قال بقول وهذا قال بقول، لا ينقض هذا لهذا ولا هذا لهذا، ولا يقتضي ذلك عداوة ولا بغضاء ولا شحن. لكن ضيق الأفق، الخوارج يا أخوان إيش اللي خرجهم؟ يقول لك يعني أصل خوارج قالوا كيف يختلف يعني الصحابة، كيف يتقاتلون، إيش الحل؟ قالوا نقتل علي ونقتل معاوية ونقتل عمرو بن العاص ونريح الأمة من المشكلة. وفعلا هذا الذي أرادوه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يقتل أن يقتل أو يموت إلا علي رضي الله تعالى. بالله هذا حل؟ هذا حل؟ لأنهم اختلفوا أو تقاتلوا. بدل ما تقول يا إخوان يا أمة الإسلام اذكروا محاسنهم وكفوا عما شجر بينهم ولكل منهم اجتهاده وإن تقاتلوا فكذا وكذا، كما هو مذهب السنة والجماعة، قال لا، الحل نريح الأمة منهم، نقتل الثلاثة وبعدين الأمة تختار خليفة وتجتمع عليه. وبعدين فقتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى، وأما عمرو هذا أخطأوه. طيب هذا حل؟ بعض الناس هكذا يرى أن الحل أنك تقتل، ليس شرطا قتله بسفك دمه، لكن أن تقضي على العالم الفلاني والداعي الفلاني نرتاح من شر. ما هذا راحة، بالعكس هذا حل الذين لا يدركون الأمور ولا يقدرونها حق قدرها، وهو من ضيق النظر ومن عدم الصبر ومن عدم معرفة يعني فقه الاختلاف وأدبه بين العلماء قديما وحديثا. شكر الله لك وأثابك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالك. وأنا اسمك غير موجود، لكن هذا أخ فاضل لما تحدثنا في الأسبوع الماضي، من يحتسب عند الله أن يكتب لبعض الجرائد، فكتب كلمة طيبة على ضوء نصيحة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أثابه الله التي قرأناها عليكم، كلمة الحمد لله طيبة وفيها التذكير والنصح والأمر بالعدل، ويعني يطلب منهم يعني أن يستقيموا وأن ينصفوا. جزاه الله خيرا. على كل حال هذا أدى ما عليه إن شاء الله تعالى، ولو كل واحد منا يكتب أو يكلم بمثل هذا الأسلوب المشرق الطيب لوجد إن شاء الله الاستجابة أو أقام الحجة. هل ظننا أنها قد خفتت وإذا بها قد ظهرت؟ واستعيذ بالله من الفتن يا أخوان، نسأل الله العفو والعافية. هذه محلات الرشاقة والجمال لكل من تهتم بجمالها، خدماتنا منزلية، لاحظ 24 ساعة وبدون إجازات، تجهيز عرايس، قص شعر، سير، كلام ما أعرف أقراه وبعرف بعض، المهم مونيكير بيديكير إلى آخر الكلام الفاضي، وتشقير ومساج وإلى آخره، كل هذا خدمات منزلية و24 ساعة، وبالتلفون يطلب وتأتي المجملة أو المزينة هذه إلى البيت. في أرض من هذا؟ عند من؟ في بلاد المسلمين وتحت أنظار من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرؤون قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أصبحت الشغلة هذا هو. كثير جاء في الكروب يعني طلبيات مثل باريس نيويورك، طلبيات. هل تظنون يا أخوان أن الدول الغربية تبيح الدعارة بالشكل الذي تصوره بعضنا، يعني سذاجة كده، أن هذا مكان للزنا؟ كان موجود، كانت موجودة مكان معد للزنا، وفي طبيب يشرف على الأزدانيات والزنا، يكشف عليهم بعدين يزن ويدفعوا الأجرة والدولة تأخذ ضريبة وتمشي. تحورب حتى على مستوى الأمم المتحدة البغاء بهذا الشكل. لكن البغاء الموجود الآن مثل هذا البغاء، يتصل وتجي مع أدوات الزينة والتجميل. إيش فين رايحة؟ أنا رايح هذا كرتي، إيش لك دخل؟ أنت فلان وطلبني وهذا شغلنا، إيش تقول له؟ فماذا يكون من المفاسد؟ ماذا يترتب عليه؟ هل يجوز أن يسكت عن هذا؟ يعني هذه والله مصيبة. يعني وإن كان فليكن أصحابها من كانوا، يعني المنكر لا بد أن ينكر، ما يعني من أصحاب الثراء ولا من أصحاب الأبهة ولا من أصحاب، ما يفرق. الله سبحانه وتعالى